بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب الذي نحيا في أفيائه وظلاله منذ أشهر أيها الأحبة، وها هو اليوم يوصلنا إلى باب المخفوضات. انتهينا أيها الأحبة من المرفوعات، عرفنا أن المرفوعات هي الفعل المضارع يكون مرفوعا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، ثم دخلنا بعد ذلك في مرفوعات الأسماء، فعرفنا أن المرفوع من الأسماء إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبر، هذا في الجملة الاسمية. في الجملة الفعلية ما هي المرفوعات؟ الفاعل ونائب الفاعل، مرفوعات الأسماء الفاعل ونائب الفاعل. فإذا عندنا المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، والفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية. طبعا في باب المبتدأ والخبر إذا دخلت النواسخ كان وأخواته يبقى المبتدأ مرفوعا لكنه يسمى اسم كان، وإذا كان الناسخ إن وأخواتها يبقى الخبر مرفوعا، أو لا أريد أقول يبقى الخبر حتى لا يتوهم أنهم بنفس العامل الأول، الخبر يكون مرفوعا وإن كان بعامل جديد ويسمى حينئذ خبر إن، فهذه أيضا تعتبر من قبيل المرفوعات كما عدها ابن آجرون، أليس كذلك؟ فعندنا إذن المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، وعندنا من المرفوعات أيضا اسم كان وخبر إن، ثم بعد ذلك تأتي التوابع، والتوابع الذي دعوها في الأخير أن التابع يتبع ما قبله، كان قبله مرفوع يكون مرفوع، إذا كان قبله منصوب يكون منصوب، إذا كان ما قبله مجرور يكون مجرور، وإذا كان ما قبله مجزوم يكون مجزوم. فلذلك التوابع سيؤخرها ابن هشام رحمة الله عليه إلى ما بعد حديثه عن العوامل. جيد، بعد أن فرغنا من المرفوعات دخلنا إلى باب المنصوبات، فعرفنا أن رأس المنصوبات إيش هي أيها الأحبة؟ المفعولات. فأخذنا المفاعيل الخمسة، أخذنا المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول فيه اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول معه. بعد ذلك أتممنا الكلام عن المنصوبات بثلاثة أبواب، باب الحال، باب التمييز، وباب الاستثناء. وأكيد يتبع المنصوبات أو يكون من قبيل المنصوبات، إيش من قبيل المنصوبات؟ خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، هذه أيضا تعد من قبيل المنصوبات، ولم يذكرها ابن هشام لأنه سبق الحديث عنها حينما تكلم عن كان وأخواتها أو عن إن وأخواتها، لكن ابن آجرون في الحقيقة كان تقسيمه جيدا في هذه الأمور حينما عدد المرفوعات وحينما عدد المنصوبات تباعا، وذكر أن من المنصوبات خبر كان واسم إن. اليوم أيها الأحبة نشرع في باب جديد وهو باب المخفوضات أو باب المجرورات. طبعا ذكرت سابقا لكم أيها الأحبة أن مصطلح الخفض هذا مصطلح كوفي، وأما البصريون فالمصطلح الدارج عندهم هو الجر، لذلك إذا قلت الخفض أو قلت الجر لا تنافر بين هذين المصطلحين، لأن هذا تعبير بصري الجر وذاك تعبير كوفي الذي هو الخفض، فلا إشكال عبرت بهذا أو عبرت بهذا، الكل خير بإذن الله. المخفوضات أيها الأحبة ربما تكون أقصر الأبواب، لأن باب المخفوضات نستطيع أن نقول في الجملة ينحصر في بابين، باب الجر بحرف الجر، الباب الثاني الجر بالإضافة، وما سوى ذلك هو التابع للمجرور، التوابع، النعت، التوكيد، العطف، البدل، هذه تكون تابعة للمجرورات. فالأصل إذن في باب المجرورات إما أن يكون الاسم مجرورا بحرف جر أو يكون الاسم مجرور بماذا؟ بالمضاف. جميل، فلذلك نقول باب المجرورات ينحصر في الجملة في بابين، إما مجرور بالحرف أو مجرور بالمضاف اللي هو باب الإضافة. لذلك ابن هشام رحمة الله عليه سيبدأ بالقسم الأول وهو ما جر بحرف الجر، سيعدد لنا ما هي حروف الجر طبعا سيعدد لنا الحروف الأساسية، ولن يدخل كثيرا في التقاسيم وفي معاني حروف الجر، لأن هذا موطنه في الحقيقة كتب حروف المعاني وبيان ما معنى هذه الحروف، مثلا مغني اللبيب. مغني اللبيب ابن هشام أبدع في بيان معاني حروف الجر وكيف تستخدم، كذلك المرادي في الجنداني وغيرهم من العلماء الثقات الأبرار كتبوا وصنفوا في حروف الجر وفي معانيها وكيف تستخدم وكيف ينوب حرف جر عن حرف جر آخر ومسائل التضمين، هذه كلها أبواب مطولة أيها الأحبة، لكن ابن هشام هنا أعطانا أصول هذا الباب فنبدأ معه. قال رحمة الله عليه: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر، يعني أو بحرف مختص بالظاهر، وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه، أي وتاء القسم، فالضمير في تاؤه يعود على القسم. يقول ابن هشام أيها الأحبة: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات، إذن ابن هشام في كتابه هو يتقصد ترتيب معين، يتقصد ترتيب معين، لما تكلم عن المبتدا والخبر هو يريد أن يبدأ بذكر المرفوعات، ثم حين انتقل إلى الجملة الفعلية فبدأ بالفاعل ونائب الفاعل، هو يريد أن ينتهي من ذكر المرفوعات ثم ذكر المنصوبات ثم الآن ينتقل بنا إلى المجرورات. هذه هندسة الكتاب عند ابن هشام. قال: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات وقسمت المجرورات إلى قسمين. لذلك أيها الأحبة أنا أقول لطالب العلم: عليك أن تبدأ في علم النحو بالآجرومية، أن تحفظها. لماذا أركز أحيانا على هذه الجزئيات؟ أيها الأحبة، الطالب عندما يكون عنده محفوظ قصير يكون بناء الأساسي جيد متين، يستطيع أن يصعد وأن يرتقي. أما الطالب فقط الذي يعتني بالفهم فقط ولا يكون عنده محفوظات، مهما حاول أن يفهم وأن يستوعب يبقى هناك شيء من النسيان وتناثر المعلومات وتبعثرها. أما إذا حفظ الطالب أساسا ولاحظ مثلا ابن أجروم وهو يعد المرفوعات وهو يعد المنصوبات وهو يعد المجرورات وكيف تعامل معها والتقسيمات الأساسية التي تذكر، حينما يأتي الكتاب أوسع مثل قطر الندى أساسيات التقاسيم واضحة عنده ابتداء، الأساس واضح لأنه محفوظ في صدره. أما طالب هكذا فقط يقول: يا شيخ أنا أعتني بالفهم. هذا منهج لا يوجد عند أهل العلم ولا عند طالب علم متقدم. هذا للأسف قضية أنا أفهم فقط، هذه أتت لنا بها الدراسات الأكاديمية في الجامعات وضيع طلبة العلم، وهانتم تنظرون في الواقع لا نجد متمكنا راسخا، ليس فقط في كليات الشريعة بل حتى في كليات الآداب واللغات العربية وما شابه ذلك من العلوم الإنسانية. نحن لا نريد أن نحفظ لأننا لا نريد أن نتعب، وهكذا يضيع العلم من هذه الأمة. الطالب الذي يحفظ يرسخ عنده العلم، المعلومة تثمر يبني عليها ويصعد ويبني عليها. أما أن تكون هكذا مهترئا متكاسلا لا تريد إلا فقط أن تعاين الكتاب ولا بعد ذلك لا تريد أن يصيبك شيء من التعب والنصب في المحفوظات، فهذا في الحقيقة لا يصلح لطالب علم. وهذا الشخص الذي يتعامل مع العلم بهذا المنهج، يعني أنا لا أريد أن أكون سلبي معه لكن أقول له ستفشل. هذا العلم لن يأخذه إلا من يحفظ ويتمرس في الحفظ ويتعب. فأساس العلم الحفظ والفهم، يعني أنا لا أقلل من الفهم، أكيد الفهم هو المقصود، لكن الوسيلة الأساسية للفهم هي الحفظ. لا أطيل في هذا الباب لكن هي فقط يعني ملاحظة على الهامش. قال: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات. قال: وقسمت، الآن هذا تقسيم مهم، قال: وقسمت المجرورات إلى قسمين. إذن الآن ابن هشام يرسم لنا هندسة هذه الأبواب، فيقول: قسمت المجرورات إلى قسمين، القسم الأول ألف مجرور بالحرف، القسم الثاني مجرور بالإضافة. إذن أي اسم مجرور؟ إما أن يكون مجرور بالحرف وإما أن يكون مجرور على أنه مضاف إليه وسيأتي معنا، أو يكون مجرور بماذا؟ على وجه التبعية، نعت، توكيد، عطف، بدل، هذا يكون تابع، يعني التابع دائما إما تابع لمجرور بالحرف أو تابع لاسم مجرور على أنه مضاف إليه. فإذا لا يمكن إذا أن تأتي أيها الحبيب باسم مجرور يخرج عن هذه الأمور، يا اسم مجرور بحرف الجر، يا اسم مجرور على أنه مضاف إليه، يا تابع لهذا أو لهذا، ما عندنا حل أكثر من ذلك. إذا وقسمت المجرورات إلى قسمين، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. يعني لاحظوا هنا، أنا انتبهت الشيخ محمد محي الدين طرح سؤالا، فإن قلت في الحاشية رقم واحد فلماذا لم يذكر المؤلف الجر على التبعية وجيد ولا الجر بالمجاورة للمجرور؟ الآن الجر بالمجاورة هذا في الحقيقة باب ضعيف، ويعني قليل من يثبته في الحقيقة، فلذلك الجر بالمجاورة لا نخرج عليه كثيرا في اللغة العربية. لكن دعونا في السؤال الأول، لماذا لم يذكر المؤلف الجر على التبعية؟ فالجواب أن الجر بالتبعية ليس نوعا جديدا من المجرورات، بل هو راجع إلى أحد النوعين الذين ذكرهما، لأن العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع. فقط أريدك أن تنتبه إلى هذين السطرين. إذن قضية لماذا لم يقسم تقسيم ثلاثي كما فعل غيره، ابن هشام يرى أن التقسيم الأساسي أن الاسم إما أن يجر بحرف جر أو يجر بماذا؟ بالإيش؟ بالإضافة، ويكون العامل، طبعا يكون مجرور الجر بالإضافة على الصحيح، على الصحيح أن العامل ليس عامل معنوي هو الإضافة، لا، العامل هو المضاف. جيد، لأن البعض يقول أن العامل معنوي هو الإضافة، لكن الذي نذهب إليه أن العامل هو المضاف، كما أن العامل في الحالة الأولى هو نفس حرف الجر. فإذا إما أن يكون الاسم مجرور بحرف الجر، إما أن يكون مجرورا بماذا؟ بالإضافة. ممتاز. التابع من النعت أو التوكيد أو العطف، الذي يعمل في التابع هو الذي يعمل في المتبوع، هذه قاعدة عامة. بالتالي النعت عندما يكون مجرورا تبع الاسم المجرور، العامل في هذا الاسم المجرور هو الذي يعمل في النعت، وقل ذلك في بقية التوابع. وكذلك التابع لاسم مجرور بالإضافة، العامل في هذا في المضاف إليه هو العامل في ماذا؟ في التابع من النعت أو التوكيد أو عطف البيان أو ما شابه ذلك. لذلك في الحقيقة التوابع هي تبع، من اسمها هي تبع لاسم المجرور بحرف الجر أو لاسم المجرور بالإضافة، والعامل في التابع هو الذي يعمل في المتبوع. ممتاز. ثم قال وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. الأصل في المجرورات الجر بحرف الجر ولا الجر بالإضافة؟ لا، يقول ابن هشام الأصل في باب المجرورات أن الجر بحرف الجر، والدليل على ذلك أن الجر بالإضافة الذي سيأتي معنا إن شاء الله، أن الجر بالإضافة يكون على تقدير حرف جر، أليس كذلك؟ لأن الإضافة إما أن تكون على تقدير اللام أو على تقدير من أو على تقدير في، فبالتالي فعلا الجر بالإضافة هو فرع عن الجر بحرف الجر، فالأصل أن يكون الاسم مجرورا بحرف الجر. لذلك قال وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. جميل. الآن سيبدأ بتعداد حروف الجر. قال والحروف الجارة 20 حرفا. الحروف الجارة كم عددها؟ قال 20 حرفا. قال أسقطت الآن في المتن، الآن هو الآن ابن هشام يتوقع منك عندما يقول حروف الجر 20 أن تذهب إلى المتن تبدأ تعد الحروف التي ذكرها. طب دعونا نذهب إلى المتن نعد كم حرف ذكر ابن هشام. دعونا نعود إلى المتن، كم حرف ذكر ابن هشام في المتن؟ ذكر قال وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء، هي كم؟ هي 7. جميل. ثم قال مختص بضاء رب ومذ ومنذ، أي وصلنا 10. والكاف وحتى وواو القسم وتاء، كم عد؟ 14. طب أنت بتقول هناك 20 حرفا، أين الباقي؟ الآن قال لك أسقطت منها 7. أسقط يعني ما عدد في المتن، ما عدى ابن هشام 20 في المتن، بل ذكر أنه أسقط منها 7. إيش هي الحروف السبعة التي أسقطها؟ قال وهي خلا وعدا وحاشا. برأيكم لماذا أسقط هذه الحروف الثلاث؟ لأنه ذكرها في باب الاستثناء. جميل، عرفنا لماذا لم يعد ذكرها هنا مرة أخرى، لأنه سبق ذكرها. وأسقط لعل ومتى وكي ولولا. طب هذه الأربعة ما ذكرها، لماذا أسقطها؟ الآن سيبين. قال وإنما أسقطت منها الثلاثة الأول وهي خلا وعدا وحاشا لأني ذكرتها في الاستثناء، فسبق الحديث عنها، لماذا أكرر؟ فاستغنيت بذلك عن إعادتها أي في هذا الباب. قال وإنما أسقطت، انتبهوا هذا الكلام، وإنما أسقطت الأربع الباقية لشذوذها. الأربعة الباقية وهي لعل ومتى وكي ولولا استخدام حروف جر هذا شان كما يرى ابن هشام، لذلك لم يهتم بذكرها في المتن، اهتم بالمتن بذكر المشهور المتعارف. لماذا هي شاذة؟ الآن انظروا ماذا سيقول. قال وذلك لأن أولا لعل، سيبدأ بلعل، لعل لا يجر بها إلا قبيلة من عقيل، هذه القبيلة هي التي فقط تستخدم لعل حرف جر. أما لعل أشل إحنا ماذا نستخدم لعل أيها الأحبة؟ نحن ماذا نستخدم لعل؟ نستخدمها من أخوات إنا، هذا عملها، أليس كذلك؟ لعل من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر. استخدام لعل على أنها حرف جر هذا شاذ في اللغة العربية، وإنما ورد عن قبيلة عقيل كما ذكر ابن هشام، فقال قال شاعره، قال شاعر هذه القبيلة لعل الله، لاحظوا لعل الله، لفظ الجلالة جاء مجرورا، ما الذي جره؟ قالوا حرف الجر لعل، وهذا الشاعر من هذه القبيلة، لذلك هذه القبيلة تقول نحن نستخدم لعل حرف جر. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، وهذا أيضا للأسف هذا البيت من الهجو المقطع يعني سيء، لأنه فيه قدح في الأمهات والتعيب بهم، وهو نوع من التهكم، يعني لعل الله فضلكم علينا، هذا يتهكم بهم، يعني إذا كنتم فضلتم بشيء يعني لعلكم فضلتم أن أمكم شريم. وقرأوا ما معنى شريم في الحاشية، لا أريد أن أذكر معنى هذه الكلمة. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، فهنا استخدم لفظ الجلالة على أنه مجرور بحرف الجر لعل، وهذا كما قلنا هي قبيلة أو لغة قبيلة من القبائل وهي قبيلة عقيل. طيب نذهب إلى الحرف الثاني، متى؟ الآن بديك تنتبه، وما قال حتى، لا حتى حرف جر، لأنه بعض الطلاب تختلط على الأمور، حتى متى إنه الرسم متقارب، لا حتى حرف جر ما عندنا مشكلة. جميل، ذكرها ابن هشام من الحروف الأربعتاش. الآن نتكلم عن متى، يعني حتى الطالب ما يختلط على الرسم، أحيانا بكون رابط كلمة بكلمة من خلال الرسم. حتى حرف جر ما عندنا خلاف فيها، لكن نحن نتكلم عن إيش؟ عن متى، متى التي عادة نستخدمها نحن أداة إيش؟ أداة شرط، ويمكن تستخدم أداة إيش؟ استفهام. جيد، فمتى هل تستخدم؟ إذا هي تستخدم غير استخدام حروف الجر، تستخدم أداة شرط، تستخدم أداة استفهام، لكن هل تستخدم حرف جر؟ قال متى لا يجر بها إلا قبيلة ذيل. إذا هذه لغة قبيلة أيضا من القبائل، قبيلة ذيل اليمنية. طبعا قبيلة ذيل أيها الأحبة هي القبيلة الوحيدة، يعني هذه فائدة على الهامش، التي جمع ديوانها الشعري، وأما باقي دواوين القبائل، قبيلة الطيء وقبيلة التميم وما شابه ذلك من القبائل العربية، دواوين الشعرية لا نجد منها إلا مقتطفات، ولم تجمع دواوينها في ديوان واحد. وأما عندما تبحث هكذا ديوان قبيلة كذا لا تجد، تجد ديوان قبيلة الهذليين، لذلك هذا الديوان محفوظ ومسجل، وهذه القبيلة هي القبيلة التي عاش معها الشافعي رحمة الله عليه. كم عاش معها؟ عاش مع هذه القبيلة 20 عاما، يعني ذهب إلى هذه القبيلة، جلس معهم في مجالسهم ومضاربهم يتعلم منهم اللغة الفصحى. لاحظوا الإمام الكبير كيف درس الشريعة، ما ذهب ابتداء قال أنا أدرس الفقه وأبدأ في علم الرجال، ذهب إلى القبيلة عاش معها 20 عاما يتعلم اللغة حتى يفهم الشريعة، يفهم خطاب الله سبحانه في القرآن وفي السنة. فهذه القبيلة إذا كما قلنا هي القبيلة الوحيدة التي تجد ديوانها مجموع ومطبوع في الوقت المعاصر، أما باقي القبائل نجد مقتطفات من أشعارهم ولا نجد ديوان كامل يجمع لهم. قال شاعرهم يصف السحاب، الآن شاعر هذه القبيلة يصف السحاب، وفي الحقيقة كان يدعو لامرأة بالسقيا من سحاب، وهذا من قبيل تشبيب العرب، كان يكون مثلا الشاعر يريد أن يشبب بامرأة، يعني فهو الآن يدعو هذا الشاعر لامرأة أحبها، يعني كما قال الشيخ محمد محي الدين في الحاشية هذه امرأة اسمها عمرو، يدعو أن تسقى بسحاب، لكن ليس من أي سحاب، تسقى ديارها ومواطنها بسحاب. قال يريد أن تسقى هذه الديار بسحاب، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج. لاحظ هذا موطن الشاهد، متى لجج، فلجج اسم مجرور بمتى، ومتى هنا بمعنى من، بمعنى ايش؟ من كأن الشاعر قال شربنا بماء البحر ثم ترفعت، شربنا من لجج خضر لهن نثيج. النثيج هو الصوت الذي يصدر حينما تشرب الماء. تخيل نفسك تشرب ماء احيانا تطلع صوت، صح؟ هذا يسمى نثيج. فيقول ان هذه السحاب كأنها قبل ان تأتي الى ديار المحبوبة لتسقيها اتت الى مياه البحر، شربت من مياه البحر، تعبأت منها من هذه اللجج، شربت ثم اصبحت الان مليئة بالماء، فجاءت الى ديار المحبوبة. فهو يدعو ان هذه السحابة بحد ذاتها هي التي تأتي وليس اي سحابة اخرى. وهذا من جمال التصوير العربي في اشعارهم، لعل الله ان يمكننا من شرح شيء من ذلك. طيب، اذا هذه استخدام متى حرف جر، وهذا استخدام قبيلة هذيل كما قلنا. لذلك ابن هشام يقول اذا هو استخدام شاذ وقليل. طبعا يا الأحبة، حينما تقول شاذ يعني لا يعني انه هذا خطأ. بعض يقول شاذ يعني بعض الطلبة يفهم هذا خطأ، هذا ليس خطأ، هذه لغة قبيلة من القبائل، لكن تكون لغة ليست مشهورة عند العرب، ليست متداولة، فلا يبنى عليها تقعيد. يعني استخدام باقي الحروف الأخرى هذا ما يكون مشهور متداول عند العرب، متداول في بشكل عام في سائر القبائل العربية، ونزل به التنزيل ويتخاطب الناس به. أما عندما تكون هذه القضية هي لغة قبيلة واحدة فقط ولا يكون فيها مخالفة لقواعد عامة، حينما نصف هذه اللغة بأنها شاذة لا يعني أنها خطأ بالطبع. حتى تقول قبيلة هذيل من القبائل العربية الأصيلة، عندما تقول تتكلم بهذه اللغة لا يعني هذه اللغة خاطئة، لكن شاذة معنى ليست مشهورة ومتداولة عند العرب، لكن لغة صحيحة، لغة صحيحة ما عندنا مشكلة بها، لكننا نحن لا نستخدمها في تعاملاتنا، وحينما نتعامل مع حياتنا العلمية الأدبية لا يصح أن نستخدمها. حتى تعرف ما معنى الشذوذ، إنه في حياتك الأدبية لا تستخدم، لأنه أنت لست من هذه القبيلة، والمتعارف عند العرب في قبائلها أنه هذا الحرف لا يستخدم على أنه حرف جر، فلا تذهب إلى هذه اللغة الغير معروفة، دعونا نقول، ولكنها في النهاية لغة صحيحة ثابتة. جميل. الحرف الثالث كي. قال ابن هشام كي لا يجر بها إلا ماء الاستفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيما بمعنى لما. الآن هنا عندنا ملاحظة على ابن هشام. ابن هشام قال كي لا تجر إلا إيش قال؟ ماء الاستفهامية. طب دعونا نتذكر كي أيها الأحبة، كي أين مرت معنا؟ كي مرت معنا في باب نواصب الفعل المضارع. مر معنا أن كي تكون حرف مصدري ينصب الفعل المضارع بنفسه بشرط أن يسبق بلام التعليل ظاهرة أو مقدرة، فتكون كي حرف نصب ينصب بنفسه. وقلنا إذا حذفنا حرف الجر اللام قبلها ولم نقدره في السياق، حينئذ تكون كي إيش؟ حرف جر، ويكون الفعل المضارع بعدها منصوب بماذا؟ بأن مضمر لزوما عند البصريين. مثال قول لو قلت جئت كي أكرمك، جئت كي أكرمك، وقلت لك كي هنا لا توجد قبلها طبعا لام الجر ظاهرة ولا مقدرها، ستكون أكرمك منصوبة بماذا؟ ليست بكي، ستكون كي حرف جر وأكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة لزوما عند البصريين، والمصدر المؤول مجرور بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر. طب هنا مشكلة، ابن هشام قال كي تجر فقط ما الاستفهامية، فنقول نعم ابن هشام هنا يعني لا أريد أن أقول ربما خانة العبارة، أو لو عبر بطريق آخر لكان أفضل، لأنه ابن هشام هو يدرك ذلك. ابن هشام عالم كبير، لسنا نحن من يصحح لابن هشام، ابن هشام عالم كبير، وهو ذكر في كتب أخرى في مغنى اللبيب وفي غيره أن كي تأتي جارة على أكثر من نوع، لكن هنا لا أدري ما الذي دفعه إلى هذا الحصر حين تقول كي لا هو شوف لو قال كي يجر بها ما الاستفهامية وسكت قلنا ما في، ما عندنا مشكلة، العبارة صحيحة أنه كي يجر بها ما الاستفهامية، لكن المشكلة أنه استخدم إيش؟ أسلوب حصر حين قال كي لا يجر بها إلا ما الاستفهامية. طب هذا ليس بصحيح، كي نعم يجر بها ما الاستفهامية هذا واحد، وكي إذا دخلت على ما الاستفهامية يتحذف الألف من ما الاستفهامية. جميل. لذلك ايش يقول ابن مالك في الألفية؟ وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء تقف. في آخر الألفية حينما تكلم عن في مسائل في قبل باب الإمالة كان باب الوقف ذكر هذه القضية. فما الاستفهامية، هناك قاعدة عامة في ما الاستفهامية، ما أداة حينما تكون استفهامية أداة استفهام، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر سواء كان كي أو غيره من حروف الجر، اكتبوا هذه القاعدة عندكم، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر كي أو غيره من حروف الجر تحذف ألفها، تحذف ألفها. من يعطيني شاهد من القرآن سريع؟ عم يتساءلون، جيد، عم يتساءلون، لماذا حذفت الألف من ما؟ هي عم أصلها، لماذا حذفت الألف؟ بسبب دخول حرف الجر على ما الاستفهامية. فما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تحذف ألفها، وإذا وقفت عليها على ما الاستفهامية التي دخل عليها حرف الجر تأتي بها السكت، تأتي بها تسمى هاء السكت، وهذه تدرس إن شاء الله في علم الصرف في ألفية ابن مالك وفي المطولات، تضيف هاء السكت. وربما مرت معنا هاء السكت حينما تكلمنا عن ماذا؟ من يذكر أين مرت معنا هاء السكت في مسألة سابقة؟ حذف النون من يكون في المطولات. أيوة، مرت معنا حينما تكلمنا عن يكون أنه تحذف النون حينما يكون مضارعا مجزوما بالشروط التي ذكرها. وذكرنا حينئذ أن فعل الأمر إذا بقي على حرف واحد في حال الوقف عليه مثل عه وقه، في حال الوقف عليه يجب أن تضاف عليها السكت حتى لا يبقى على حرف واحد، وكذلك الخلاف إذا بقي على حرفين إلى آخره. المهم أيها الأحبة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تحذف ألفها، وإذا وقفت عليها تضيفها السكت، وهذا ما فعله ابن هشام. قال وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء تقول كيما، بمعنى إيش؟ لما. كيما قمت يعني إيش؟ لما قمت. كيما قمت يعني لما قمت بهذا المعنى، لكن أنت قلت كي، فكيما، لاحظوا هاء السكت أضافها ابن هشام كيما لأنه وقف، لو أكمل ما نأتي بهاء السكت، عما يتساءلون، عما يتساءلون لا نحتاج هاء السكت، لكن متى تأتي بهاء السكت؟ إذا وقفت. لذلك قال كيما بمعنى لما، وهذه الهاء التي ترونها هي السكت يؤتى بها في حال الوقف. جميل، إذا هذا الموضع الأول لكي الجارة تدخل على ما الاستفهامية، لكن هناك موضعان أيضا يجران بكي. الموضع الأول ما ذكرنا قبل قليل، كي التي تجر أن المصدرية مع الفعل أو المصدر المؤول الناتج من أن المصدرية مع الفعل المضارع، صح؟ فهذا موضع ثاني لم يذكره ابن هشام، وقلنا حصر ابن هشام هنا في الحقيقة ليس في محله. قال كي لا يجر بها إلى كي لا يجر بها إلى ما الاستفهامية، لا يجر بها غير ما الاستفهامية. الموضع الأول كي تجر أن المصدرية ما فعلها، كي تجر أن المصدرية ما فعلها. الموضع الثاني كي تجر ما المصدرية ما فعلها، كي تجر أن المصدرية ما فعلها، وهذا مر معكم، كي التي تجر أن المصدرية ما فعلها مر معكم في باب نواصب الفعل المضارع، كي أكرمك المصدر المؤول من أن والفعل المضارع مجرور بكي. فكي إذن أيضا الموضع الثاني لجرها أن تجر أن المصدرية مع فعلها، والموضع الثالث أن تجر ما المصدرية مع فعلها. يمثلون لذلك ببيت أن يمثل القضية الثالثة أن كي تجر ما المصدرية مع فعلها، إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. يعني هذا بيت من الأبيات الغريبة في فلسفة الحياة، يقول إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، يعني إذا أنت ما نفعت الناس ضرهم، لأنه أنت في الحياة وجودك يا تنفع إذا ما نفعت ضر. طبعا هذه فلسفة خاطئة في الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أن الإنسان إذا ما استطعت أن تنفع أخاك فكف عنه، فكف شرك عنه، هذه صدقة كما جاء في الحديث تصدق بها أعلي. لكن هذا الشاعر فلسفته هكذا، إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد بالفتى كيما يضر، كيما يضر وينفع. ما يضر هي ما المصدرية وبعد فعل مضارع مرفوع طبعا لأنه ما المصدرية لا تنصب، ولكن المصدر المؤول من أن والفعل المضارع مجرور بماذا؟ بكي الجارة. وهذا موضع ذلك ذكره كثير من النحاة، طبعا ليس مشتهرا كثيرا، هذا الموضع الثالث ليس بتلك الشهرة، بخلاف الموضع الثاني كي أن تجر أن المصدرية مع فعل، هذا كثير ومضطرد في لسان العرب. إذا في الحقيقة هل كي لا تجر إلا ما للاستفهامية؟ لا، وجدنا أن هناك موضعان آخران أو أن هناك موضعين آخرين يجران بما بكي الجار. الموضع الرابع والأخير للشاهد قال لولا. لولا أيها الأحبة قال لا يجر بها إلا الضمير، يعني من استخدم لولا حرف جار قال لا أجر بها إلا الضمير. إيش مثال لولا جار للضمير؟ قال مثال ذلك في قولهم لولايا ولولاك ولولاه وهو نادر. الآن هذه القضية ربما سألني عنها بعض الطلبة الذين يسمعوننا، قضية لولا حينما يأتي بعدها الضمير لولاك لولايا لولاه، ما إعراب هذه الضمائر الثلاث التي تأتي بعدها الكاف والهاء والياء؟ الآن عندما تعلمنا باب الضمائر يا شيخ تعلمنا أن الكاف والهاء والياء تأتي إما منصوبة وإما إيش؟ مجرورة، صح؟ فالآن لولا عندما يتصل بها هذه الضمائر لولا لا تعمل النصب، يصعب أن نقول والله أن الكاف والياء والهاء في لولاي ولولاك ولولاه منصوبة، فقال كأن هذا القائل قال بما أنه هذه لا تأتي إلا للنصب أو الجر هذه الضمائر، والنصب لا يمكن لأنه هذه العوامل لا تعمل نصب، قالوا إذا نجعلها حرف جر، فنقول هنا لولاي ولولاك ولولا ولولا هنا استعملت استعمال حروف الجر، حرف جر والياء مجرورة بها والكاف مجرورة بها والهاء مجرورة بها. طبعا أنا بيّنت للأخوة أنه هذا رأي في الحقيقة، والرأي هناك رأي آخر متداول بكثرة أنه هنا لا، هنا في الحقيقة في قضية شاذة خلفت فيها القواعد لكن الأكثر يتبعها. يقولون الياء هنا صحيح أنها لا تستخدم إلا ضمير نصب أو ضمير جر، لكن في هذا الموضع بالتحديد الياء استخدمت استخدام ضمائر الرفع، فالتقدير لولايا لولا أنا، فالياء هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ولولاك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وكذلك قل في الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع إيش؟ مبتدأ. يا شيخ هذه الضمائر تأتي في محل رفع؟ احنا تعلمنا سابقا يا نصب يا جر، نقول نعم هذه قضية يعني شاذة تستطيع أن تقول اضطررنا إليها والأكثر يتعامل بهذا الأسلوب معها. يقول هذه الضمائر وإن كانت لا تستخدم إلا في النصب أو الجر لكن هنا استخدمت استخدام ضمائر الرفع، فلولايا معناها لولا أنا، ولولاك يعني لولا أنت، ولولاه يعني لولا هو، ويكون طبعا الخبر محذوف وجوبا أليس كذلك؟ احنا قلنا بعد لولا الامتناعية من مواضع حذف الخبر وجوبا سابقا حينما تكلمنا، يعني لولا أنت يعني لولا أنت موجود مستقر، لولا أنا لولا أنا موجود ومستقر لأكرمت بكرا، لولا هو موجود ومستقر لزرت خالدا، وعلى ذلك. الآن هذا هو المتداول بكثرة أن نجعل الياء والكاف والهاء هنا ضمائر في محل رفع مبتدأ. هناك من يرى لا يريد أن يحافظ على الأصل إنه هذه الضمائر لا تستخدم إلا للنصب أو الجر، والنصب هنا متعذر فأقول بالجر وأجعل لولا حرف جر، هذا تخريج لبعض أنه حاول في النهاية لا أستطيع أن أرفضه رفضا تاما، لكن ابن هشام يرى أن هذا الرأي شاذ، لذلك قال وهو نادر. قال الشاعر أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، لم أحجوجي. هذه امرأة تحب عشيقها فكانت في الهودج، طبعا قديما كانت تعرف مراكب الحج قوافل، فهذه المرأة عرفت أن عشيقها سيخرج في هذه الرحلة إلى الحج في هذه القافلة، فخرجت ونظرت إليه من الهودج وهي في المسير، قالت هو يقول الشاعر أومت بعينيها من الهودج كأنها فتحت ستر الهودج، الهودج الذي يوضع على الناقة تكون فيه النساء قديما كان يضعون في هودج على الناقة، كشفت كأنها ستر الهودج ونظرت بعينيها ومن عينيها فهمت ما تريد أن تقول، لم تصرح لكن من عينيها فهمت ما تريد قوله، أومت بعينيها من الهودج تقول بعينيها، تقول بعينيها وليس بلسانها لولاك أيها المعشوق في ذا العام لم أحجج، لولا أنت في هذه القافلة ترى ماذا أبدأ الحج. جميل. وقال وأنكر المبرد استعماله. المبرد مرة معنا كثير من أئمة البصريين رحمة الله عليه 286 هجري. وأنكر المبرد استعماله أن يستعمل لولا حرف جر، وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه عليه. إذن هنا في الحقيقة أنه لولا تستخدم حرف جر، ابن هشام حكم عليه بالندرة والشذوذ، لكنه هنا ينسبه إلى سيبويه، هذا رأي سيبويه. والمبرد اعترض على هذا الرأي، ولكن ابن هشام يقول وهذا البيت حجة على ماذا؟ حجة لسيبويه على المبرد في جواز استخدام لولا حرف جر. لكن كما قلنا في الحقيقة يمكن أن يخرج على طريقتنا، إنه لولا أنت موجود لم أحجدي، يمكن أن يخرج على هذه الطريقة. فقضية إنه فعلا هذا البيت يعني يلجم المبرد وحجة قطعية لسيبويه قد تكون فيها شيء من النظر. قال والأكثر في العربية، شايف إيش قال؟ قال والأكثر في العربية لولا أنا ولولا أنت ولولا هو. قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني الأكثر إنه أصلا لا تأتي هذه الضمائر الكاف ولا الهاء ولا الياء، والأكثر أن يؤتى بضمائر الرفع في هذا الموضع. فلما جاءت ضمائر الكاف والهاء والياء الأكثر أو كثير، ناش نقول الأكثر كثير، أولوها بضمائر الرفع. جميل، أنت فهمت مش السياق؟ إنه هذا الموضع هو موضع لضمير رفع لأنه مبتدأ الضمير. فلما جاءت الكاف والهاء والياء تحير النوع، بعض قالوا هي صحيح ضمائر نصب أو جر لكن عاملها معاملة ضمائر الرفع لأن الأشهر في هذا المكان ضمائر الرفع، والبعض قال لا يجوز أن تجر ونجعل لولا حرف جر. انتهينا إذن أيها الأحبة من الكلام عن حروف الجر الشاذة، وهي لعل على قبيلة عقيل، ومتى على قبيلة هذيل، وإيش مر معنا أيضا، وكي، وعرفنا مواضيع الثلاث، ولولا. الآن ننتقل نعود إلى التقسيمات الأساسية. الآن خلاص انتهينا من الحروف الشاذة، نعود إلى الحروف الأصيلة التي ذكرها ابن هشام في المتن وعلق عليها. قال ابن هشام وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد، لأن هذه تقسيمات ربما لا تكون مهمة بكثرة، لكن النحاة في النهاية يذكرونها ويهتم بها ربما الصرفيون أكثر. إنه قال وتنقسم الحروف المذكورة في المتن، الآن الحروف التي ذكرها في المتن، قال منها ما وضع على حرف واحد، يعني حرف جر من حرف هجائي واحد، قال وهو خمسة: الباء حرف جر من حرف هجائي واحد، اللام، الكاف، الواو، واو القسم يعني، والتاء يعني تاء القسم، ممتاز. وهناك حروف جر على حرفين هجائيين وهو أربعة: من، عن، في، ومذ. النوع الثالث ما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة: إلى، وعلى، ومنذ. وما وضع على أربعة وهو إيش؟ حتى، خاصة. طبعا الأصل، ما هو الأصل في الحروف أيها الأحبة بشكل عام سواء حروف جر أو غيرها؟ الأصل في الحروف أن تكون أقل من ثلاثة أحرف هجائية، والأصل في الأسماء والأفعال العكس، أن تكون من ثلاثة أحرف هجائية فصاعدة، يعني هذه قاعدة على الهامش. الأصل في الحروف أن تكون مبناها من حرف أو من حرفين، فمجيء الحروف مبنية من ثلاثة أحرف هجائية فأكثر، هذا خلاف الأصل، بخلاف الأسماء والأفعال. الأصل في الاسم والفعل أن يكون مبناه من ثلاثة أحرف فصاعدة، لذلك في علم الصرف حينما نبدأ بدراسة الأسماء ونبدأ بدراسة الأفعال نبدأ من الثلاثة، أليس كذلك؟ لأنه الأصل. طيب هذا التقسيم لا يؤثر في الناحية النحوية، لذلك لن أقف عنده وأذهب إلى التقسيم الآخر. قال وتنقسم أيضا هذه الحروف إلى ما يجر الظاهر دون المضمر. هذا تقسيم مهم. حروف الجر أيها الأحبة التي ذكرها ابن هشام، هناك حروف لا تجر إلا اسم ظاهر ولا تجر ضميرا، وهناك حروف جر تقوى على جر الاسم الظاهر وعلى جر الضمير، ممتاز. وهذا ليس لك إلا أن تحفظ فيها وتطبق. قال ابن هشام وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر. ما هي الحروف التي تجر الأسماء الظاهرة ولا تقوى على جر المضمرات؟ قال هو سبعة: الواو، واو القسم طبعا، تقول والله، والشمس وضحاها، والضحى، والليل إذا سجى، والفجر، وليال عشر. دائما بعد واو القسم يكون الاسم مجرور، وتكون عادة واو القسم والاسم المجرور متعلقة بفعل محذوف تقديره أقسم، هذا هو الكثير فيها. إذن الواو، واو القسم تجر الأسماء الظاهرة فقط. ثانيا التاء، وهي تاء إيش؟ القسم أيضا، وتاء القسم ستأتي معنا أنها تجر ليس كل الأسماء الظاهرة، بل تجر حتى من الأسماء الظاهرة أسماء محددة جدا سيذكرها ابن هشام بعد قليل بإذن الله. فالتاء تاء القسم أضيق من الواو في استعماله. ثالثا مذ ومنذ. الآن سأقف على مذ ومنذ لأنه في الحناية ابن هشام سيذهب سريعا إلى الجر بالإضافة، لن يكمل في هذا الباب يعني اختصره جدا. مذ ومنذ أقف عندها قليلا. مذ ومنذ أيها الأحبة هذه في الحقيقة لماذا أقف عندها؟ لأنها أحيانا تستخدم حروف جر وأحيانا تستخدم أسماء. أكتبوا عندكم هذا التفصيل مذ ومنذ. أذهب إلى السبورة. مذ ومنذ لها وضعية خاصة لأنها أحيانا تستخدم حروف جر. إذا استخدمت حروف جر فإذا جرت على معنى المضي قالوا تكون بمعنى من الجارة. إذا جرت على معنى المضي، إذا جرت على معنى المضي، وإذا جرت على معنى الحضور تكون بمعنى في الظرفية. إيش يقول ابن مالك في الألفية؟ وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن. ما معنى أن تكون على معنى من أو أن تكون على معنى في؟ إذا قلت أيها الأحبة لشخص ما رأيتك مذ أو منذ، ما عندي مشكلة، مذ يوم الجمعة، إيش معنى هذه الجملة؟ ما رأيتك مذ يوم الجمعة. يومي، لاحظوا اسم مجرور، يوم اسم مجرور بحرف الجر مذ، يعني ما رأيتك من يوم الجمعة، صح؟ يعني أنا اليوم الثلاثاء أو الأربعاء فأقول لشخص ما رأيتك مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. فهنا مذ بمعنى من، لأنها جرت على معنى المضي، أي من يوم الجمعة الماضي إلى اليوم لم أرك. طيب نأخذ مثال على معنى في. ما رأيتك منذ، استخدم منذ حتى أنوع، ما رأيتك منذ يومنا. إيش معنى ما رأيتك منذ يومنا؟ يعني ما رأيتك في يومنا، هذا اليوم الحاضر، صح؟ فهنا ما رأيتك منذ يومنا أي في يومنا، أي في اليوم الحاضر. فإذا مذ ومنذ معناها أيها الأحبة إما أن تكون على معنى من، معناها إذا كانت حرف جر، إما أن تكون على معنى من إذا جرت على معنى المضي، ما رأيتك من أربعة أيام، من خمسة أيام، أو تكون بمعنى في إذا جرت على معنى الحضور. هذا الاستخدام الأول له. أحيانا كما قلنا تستخدم مذ ومنذ على أنها أسماء. على ما يمر معنا في الدرس الماضي في خلا وعدا وحاشا أنها تستخدم أفعال وحروف جر. هذا تقسيم آخر، يعني هذا نوع آخر، أنه مذ ومنذ أحيانا تستخدم حروف جر وأحيانا تستخدم أسماء. جميل، أن تكون أسماء. الآن إذا استخدمت استخدام الأسماء إما أن يأتي بعدها اسم مرفوع إعرابه خبر وحينئذ تعرب مذ ومنذ مبتدأ، هاي الحالة الأولى لها، أن يأتي بعدها اسم مرفوع، هذا الاسم المرفوع إعرابه خبر وتكون مذ ومنذ هي المبتدأ التي رفعت هذا الخبر. فيجوز أن أقول ما رأيتك منذ، بدل أقول يومنا يومنا، أردت أن أستخدمها استخدام إيش؟ الأسماء. فبدل أن أقول منذ يومنا بالجر لو قلت منذ يومنا بالرفع، يومنا يومنا. إذا قلت بالرفع جاء بعد مذ ومنذ اسم ظاهر، في هذه الحالة أيها الأحبة هذا الاسم الظاهر الواقع بعد مذ ومنذ يكون خبر وتكون مذ ومنذ مبتدأ. جميل. الحالة الثانية أن يأتي بعدها جملة فعلية في الأكثر واسمية على قلة فتعرب مذ ومنذ ظروف، تكون ظروف زمان. طبعا هي سواء عرفتها مبتدأ في الحالة الأولى أو ظرف تكون مبنية في محل. جميل، هي تكون مبنية في محل لأن مذ ومنذ مبنية. أسماء إذا استخدمت استخدام الأسماء هي مبنية أيها الأحبة. فإذا قلت إما أن يأتي بعدها في الحالة الأولى اسم مرفوع إعراب خبر تكون حينئذ المعرب مبتدأ، تكون مبنية مذ على السكون ومنذ على الضم في محل رفع مبتدأ. وإذا جاء بعدها جملة فعلية، وهذا هو الأكثر، إذا يعني إذا جاء بعدها جملة ممكن تكون فعلية أو اسمية، لكن الأكثر إذا جاءت جملة أن تكون فعلية، وإتيان جملة اسمية بعدها قليل. في هذه الحالة تعرف مذ ومنذ ظروف زمان. مثال ذلك مثلا ما رأيتك منذ سافرت، صح؟ شلنا نقول نحن ما رأيتك منذ سافرت. الآن منذ سافرت، سافرت هذه جملة فعلية وقعت بعد منذ، فتعرب حينئذ منذ مباشرة على أنها اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف زمان، ويكون العامل فيها إيش؟ الفعل الواقع بعد اللي هو الفعل رأيتك، ما رأيتك منذ سافرت، يكون منذ ظرف زمان أو اسم زمان مبني على على الضم في محل نصب على الظرفية، وسافرت جملة فعلية. ولو قلت لكم مثلا يعني هناك بيت شعري لا يحضرنا الآن، لو قلت مثلا ما رأيتك منذ أنت سافرت، ما رأيتك مذ أو منذ أنت سافرت، هنا جاء بعد مذ ومنذ جملة اسمية، ولكن هذا الاستخدام قليل. أن أقول ما رأيتك مذ أو منذ أنت سافرت، يعني أنت مبتدأ وسافرت الجملة الفعلية خبر للمبتدأ، وتكون مذ ومنذ في هذه الحالة أيضا ظرف زمان، لكن أن يأتي بعدها جملة اسمية قالوا هذا قليل. فإذا ما رأيتك منذ سافرت هذا هو الأكثر، ويجوز أن تقول ما رأيتك منذ أنت سافرت على قلة. إذا هذا استخدام آخر لمذ ومنذ في اللغة العربية. ومذ ومنذ إما أن تكون حرف جر وتكون إما على معنى من أو معنى في، وإما أن تكون أسماء. إذا كانت إذا جاءت أسماء إما أن يأتي بعدها اسم مرفوع يعرب خبر، وتكون حينئذ مذ هي المبتدأ، ما رأيتك مذ يوم الجمعة، خلاص هنا مذ مبتدأ ويوم خبر. أو يكون ما بعدها جملة فعلية في الأكثر واسمية على قلة فتعرب حينئذ مذ ومنذ على أنها ظروف زمان. هذا التقسيم أحببت أن أذكره لكم في مذ ومنذ حتى تعرف استخدامها في اللغة العربية. طيب ثم قال نكمل في حروف الجر التي تجر الأسماء الإيش الظاهرة فقط. أخذنا الواو وعرفنا أنها لا تجر إلا في القسم، الواو لا تجر إلا في القسم وتجر أي اسم ظاهر. التاء أيضا لا تجر إلا في القسم، ولكن هل تجر كل الأسماء الظاهرة؟ لا، نوع معين سيأتي معنا. مذ ومنذ عرفنا استخدامها الآن. حتى أيها الأحبة بعد ذلك حتى الجارة وحتى أيضا أيها الأحبة لها أحكامها في الحقيقة، يعني طبيعة الاسم المجرور بها والسياق الذي تجر به، لكن لا أريد أن أطيل عليكم. حتى من يعطينا مثل على حتى؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي العادة يكون ما بعد حتى إيش؟ غاية ونهاية لما قبل حتى، وغاية ونهاية ما قبل حتى إما أن يكون غاية ونهاية حسية، وإما أن يكون غاية ونهاية معنوية، وقد يكون غاية في الرفعة والسمو أو غاية في السفل والدنو. فهذه كلام عام إذن فيما يتعلق بحتى، أنه حتى أيها الأحبة ما بعدها الاسم المجرور بعدها يكون غاية ونهاية ما قبلها. وغاية إما غاية حقيقية مثل مطلع الفجر، مطلع الفجر هو غاية حقيقية لليش؟ للليل، غاية حقيقية ليس معنوية. وكما قلنا قد تكون الغاية الحقيقية أو المعنوية إما من جهة العلو والسمو أو من جهة السفلي والدنو. فهذه يعني كلام عام فيما يتعلق بحتى. ثم قال بعد ذلك والكاف. الكاف جميل هذه الفائدة، يتعلم الطالب أن الكاف حرف جر لا يجر إلا اسم ظاهر، والكاف لا تجر الضمائر. وربة ربة أيها الأحبة أيضا من حروف الجر التي فيها شيء من التفاصيل. ربة لا تجر إلا النكرات، تجر اسم ظاهر نكرة لا تجر المعارف. وربة ذهب الأكثرون إلى أنها حرف جر زائد، لا تكون حرف جر أصلي. وإذا كانت ربة حرف جر زائد بالتالي هل تحتاج إلى متعلق؟ لا، لأنه حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق قبله. فبالتالي ربة حرف جر يكون زائدا لا يكون أصليا ولا يجر إلا النكرات. وما جاء من جره للمعارف جاء شاذا، جاء شاذا ولا يقاس عليه. ورب من أحكامها العامة، يعني أنا فقط يعني أعطيكم ما جاء في الذاكرة من أحكامها العامة. رب يكثر في اللغة العربية إذا جاءت جارة يكثر حذفها، وأن يأتي موضعها الواو، الواو تنوب عن رب، أو الفاء أو بل. يكثر إذا كان هناك رب حرف جر وبعد اسم مجهور يكثر في اللغة العربية حذف رب والإتيان بواو موضعها أو فاء أو بل. مثال مثلا إتيان بواو موضعها قول امرئ القيس معلقته المشهورة: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم يبتلي. وليل أي رب ليل، فليل هنا مجرورة برب التي ناب عنها الواو، وهذا كثير مضطرد في أشعار العرب إذا لم يكن هو الأكثر أصلا أن تحذف ربة ويعوض عنها. أيضا تحذف ربة ويعوض عنها بالفاء، مثال ذلك أيضا قول امرئ القيس معلقته المشهورة: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك حبلى أي ربة مثلك حبلى، كثير مثلك حبلى، قد طرقت يعني أتيتها بالليل فأشغلتها عن طفلها الصغير. فمثلك هنا الفاء نابت مناب ربة. وأيضا تحذف ربة ويعوض عنها أحيانا ببل، وهذا قليل. بل مهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. فهذا أيضا بيت لربة بن العجاج جاءت فيه ربة محذوفة وناب عنها بل. بل مهمه مغبرة أرجاؤه، مهمه أي صحراء، بل مهمه، والأصل رب مهمه مغبرة أرجاؤه، فحذفت رب وعوض عنها بماذا؟ ببل. هذا كثير أيها الأحبة، قد يكون كما قلت لكم هو الأكثر، أن رب لا تأتي ظاهرة في السياق، تحذف ويعوض عنها إما بالواو وهو الأكثر أو الفاء أو بل، على قلة ببل طبعا. وقلت لكم هي لا تجر إلا الأسماء النكرات وتكون زائدة فلا تحتاج إلى متعلق. الآن بعد أن أنهى تعداد الأسماء التي لا تجر إلا الظاهر ماذا قال؟ قال: ثم الذي لا يجر، هذه الحروف السبعة سيدخل في تقاسيم في بعضها. ثم قال: ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان، وهو إيش؟ مذ ومنذ. الآن مذ ومنذ ربما ما ذكرت على السبورة بوضوح، مذ ومنذ عندما تستخدم حروف جر قلنا إما أن تكون بمعنى من أو تكون بمعنى إيش؟ في الاسم البعد لا يكون إلا يدل على زمان، يوم، أسبوع، نهار، ليل. المهم أن يكون الاسم الذي تجره، يعني هل تجر مذ ومنذ أي اسم؟ لا، لا تجر إلا اسم يدل على زمان. جيد؟ فقال: منها ما لا يجر إلا الزمان، يعني اسم يدل على زمان وهو مذ ومنذ. تقول: ما رأيته مذ يومين، يومين اسم مجرور هنا. طب لو قلت ما رأيته مذ يومان بيصير، بس مذ صارت هنا مبتدأ ويومان خبر، صح؟ بهذه الطريقة لو رفعت يومان أصبحت جملة، يعني طريقة أخرى في الإعراب. ما رأيته منذ يوم الجمعة، لاحظوا كلها أسماء زمان. الآن انتهى من مذ ومذ. قال: ومنها ما لا يجر إلا النكرات، وهو إيش؟ ربة. وهذه مرة معنا الآن قلت لكم ربة لا تجر إلا الاسم النكرة، لا تجر أسماء ظاهرة معارف إلا على شذوذ. وما لا يجر إلا نكرة وهو ربة، تقول رب رجل صالح. طيب وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر إيش؟ لا سيتكلم بفقرة كاملة، يعني ومنها ما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، وقد يجر لفظ الرحمن، وهي إيش؟ التاء. فالآن هذا هو الموضع الذي يبين فيه من هشام تاء القسم. تاء القسم لا تجر أي اسم ظاهر، لا تجر إلا لفظ الجلالة الله. وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لفظ الجلالة، وهذا هو الأكثر. ويجوز على قلة أن تجر لفظ إيش؟ لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، تقول ترب الكعبة، ترب الكعبة. ويجوز أن تجر على قلة لفظ الرحمن فتقول ترحماني. قال إذن وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، وقد يجر لفظ الرحمن وهي التاء. قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لقد أثرك الله علينا وهو الكثير. وقالوا ترب الكعبة لأفعلن كذا وهو قليل، وقالوا ترحماني لأفعلن كذا وهو أقل، يعني لسه ترب الكعبة أكثر من ترحمان. وما يجر كل الظاهر وهو الباقي. فإذا إيش الباقي؟ الآن التاء تجر نوع معين من الظاهر، ومذ ومذ تجر نوع معين من الظاهر، وربا تجر نوع معين من الظاهر. الباقي وهو الواو وحتى والكاف، هذه تجر أي اسم ظاهر، لا ما فيها أي شروط أو قيود. إذن أيها الأحبة، هذه هي حروف الجر، وهذا هو النوع الأول من المخفوضات. والأخ هنا ينبهنا إلى إشكال في عدد حروف الجر في الحقيقة، ربما لم ننتبه إليه ابتداء، وهو أننا عددنا حروف الجر كما عدى ابن هشام، قال هي 20 حرفا أسقطت منها 7، لكن فعلا لو ركزنا شوي في العدد هو ذكر في المتن 14 حرفا ثم أسقط منها 7، بناء على كلامه سيكون المجموع 21 حرفا وليس 20 حرفا. بالتالي أيها الأحبة، ينبغي أن يراجع نسخ هذا الكتاب حين قال ابن هشام والحروف الجارة 20 حرفا، ينبغي أن نراجع النسخ، قد تكون هنا أو قد يكون هناك سقط في النسخ، قد تكون والحروف الجارة 21 حرفا أسقطت منها 7، قد يكون هنا سقط والحروف الجارة 21 حرفا أسقطت منها 7، أو يكون ابن هشام إذا لم يكن هناك سقط في النسخ، أو يكون ابن هشام عد مذ ومنذ، يعني كأنها حرف واحد، كأنه عدها حرفا واحدا إن لم يكن هناك سقط، وإلا في الحقيقة فعلا هناك مشكلة، وأن الحروف بناء على طريقة ابن هشام ستكون 20 حرفا. ابن مالك في الألفية عد حروف الجر 20 أيضا، لكن ابن مالك في الألفية أسقط لولا، لم يذكر لولا من حروف الجر. أما ابن هشام هنا عد لولا من حروف الجر، يعني من مجموع 20، فبالتالي ستكون حروف الجر 21 حرفا على طريقة ابن هشام، فعلينا أن نراجع نسخ هذا الكتاب. جميل. الآن ننتقل أيها الأحبة إلى النوع الثاني من المجرورات، وهو الجر من خلال الإضافة. وكما قلت لكم، يعني نقول الجر بالإضافة، لا أريدك أن تتوهم أننا نرى أن العامل هو الإضافة، لا، عامل الجر في هذه الحالة هو المضاف، لكن على العموم نقول الجر بالإضافة. وبعض أهل العلم يرى أن العامل هو الإضافة، عامل معنوي، لكن سبق أن قعدنا في مطلع هذا الكتاب أن العوامل المعنوية التي نرتضيها فقط هي الابتداء الذي يرفع المبتدأ، والتجرد الذي يرفع الفعل المضارع، وما سوى ذلك من العوامل فنرى أنها عوامل ماذا؟ عوامل لفظية. إذن نذهب إلى هذا الباب الجديد مع ابن هشام رحمة الله عليه، وننظر ونعلق في تقسيماته. قال ابن هشام أو بإضافة اسم، أو بإضافة، هكذا بدأ في المتن، أو معناها ابن هشام يعطف هنا على شيء سابق. على ماذا يعطف؟ يعطف على ما سبق في بداية هذا الباب حين قال باب، لاحظوا ابن هشام ايش قال؟ باب، لأنه سيشرح في باب المخفوضات، هذا حينما تكلمنا عن حروف الجر، عودوا إلى حروف الجر، انظروا ماذا قال في مطلع حروف الجر في المتن، قال باب يخفض الاسم إما ايش قال؟ بحرف مشترك أو مختص بالظاهر. الآن يأتي هنا أو بإضافة اسم، فأو بإضافة معطوفة على الجملة السابقة في مطلع المتن حين قال باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك أو مختص بالظاهر، وهذه حروف الجر، أو يخفض الاسم، كأنه قال أو يخفض الاسم بإضافة اسم على معنى اللام. فإذا أو هنا معطوفة على المتن السابق. جميل. قال أو بإضافة اسم، يعني يخفض الاسم بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو معنى من، أنا زدت كلمة معنى حتى تفهم، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل. وتسمى، أي هذا النوع من الإضافة معنوية، أي وتسمى إضافة معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله، يعني أو بإضافة اسم على معنى اللام أو من أو في، هذا النوع الأول، أو بإضافة الوصف إلى معموله، هذا النوع الثاني من الإضافة، كبالغ الكعبة ومعمول الدار وحسن الوجه. وتسمى، يسمى هذا النوع من الإضافة إضافة لفظية لأنها لمجرد التخفيف ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. قال لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين. أيها الأحبة، الآن المجرور بالحرف، نعود إلى المجرور بالحرف، قسم ابن هشام إلى قسمين صح؟ ما يجر الأسماء الظاهرة والمضمرة، القسم الثاني ما يجر الأسماء الظاهرة فقط. والإضافة أيضا سنقسمها إلى قسمين، والإضافة سنقسمها إلى ماذا؟ إلى قسمين. طبعا لا يخفى عليكم ربما من المعلومات الواضحة، لكن أحيانا تذكير سريع، ما معنى الإضافة أيها الأحبة؟ كما قلنا الإضافة أن تضيف اسما إلى اسم آخر، أن تضيف اسما إلى اسم آخر بحيث يكون عندي مضاف ومضاف إليه، هذا معنى أسلوب الإضافة، مضاف ومضاف إليه، نسبت المضاف إلى المضاف إليه، أضفت الاسم المضاف إلى المضاف إليه. الآن المضاف هذا ما إعرابه؟ هذا يكون بحسب العوامل السابقة، قد يكون المضاف فاعل مفعول به، مفعول لأجله، وقد يكون خبرا. المهم المضاف، يعني كلمة مضاف هذه ليست إعراب، هذا توصيف، لأن المضاف إعرابه بحسب العوامل التي قبله، فكلمة مضاف ليست إعراب، أما مضاف إليه هذا إعراب. فدائما تقول مثلا غلام زيد، زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فمضاف إليه نعم هذا إعراب، أما مضاف هذا توصيف، والاسم الذي يكون مضافا يكون معربا بحسب العوامل. فتقول جاء غلام زيد، حدد لي المضاف من المضاف إليه، تقول غلام هو المضاف وزيد هو المضاف إليه. طيب المضاف هو غلام، ما إعرابه؟ بحسب العوامل التي قبله، فهذا كلمة مضاف هذا توصيف له، وأما إعرابه بحسب العوامل. فهنا جاء هي التي عملت في غلام الرفع على الفاعلية، فغلام فاعل مرفوع، بعد أن تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة تقول وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا أسلوب الإضافة عندنا مضاف، وعندنا مضاف إليه، وعندنا يقولون في أسلوب الإضافة عندنا شيء معنوي وهي الإضافة. لذلك مثلا عندما تذكرون عرفنا أصول الفقه، قلنا كلمة أصول الفقه من كم جزء تتركب؟ من جزئين حسيين وجزء معنوي. الجزء الحسي الأول الإضافة المضاف أصول، والجزء الحسي الآخر هو المضاف إليه الفقه، وهناك جزء معنوي غير ملاحظ لكنه مفهوم وهي الإضافة، نسبة المضاف إلى المضاف إليه. ففي التحقيق عندنا في أسلوب الإضافة ثلاثة أركان، المضاف والمضاف إليه، وهذان حسيان مرئيان، وعندنا شيء معنوي ملاحظ وهو الإضافة، نسبة المضاف إلى المضاف إليه التي نسميها الإضافة، هذا الركن الثالث وهو ركن معنوي. الآن أيها الأحبة، أكثر النحويين على أن العامل في المضاف إليه ما هو؟ المضاف، المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، كما أنه في حروف الجر الاسم المجرور ما هو الذي ما هو عامل الجر فيه؟ حرف الجر بنفسه صح؟ حينما أقول مررت بزيد، مررت بزيد، زيد اسم مجرور، ما الذي عمل فيه الجر؟ تقول باء الجر، محمد في السيارة، في السيارة، ما الذي عمل الجر في كلمة السيارة؟ حرف الجر. ففي الأسماء المجرورة بحرف الجر العامل هو حرف الجر، وفي الأسماء المجرورة بالإضافة العامل هو المضاف على نفس النمط والسياق. جيد. الآن أيها الأحباء، كما ذكر ابن هشام، الإضافة على نوعين. هناك إضافة تسمى معنوية، الإضافة ينبغي عليك الآن، هذه معلومة جديدة على الطالب، الإضافة نوعان، هناك إضافة تسمى معنوية وهي الأصل وهي الأكثر وهي التي تعرفونها أنتم المعنوية، ولها اسم آخر تسمى إضافة محضة، وهناك النوع الثاني إضافة لفظية ولها اسم أنها إضافة غير محضة. محضة هذه طيب معنوية إذن محضة، ولفظية غير محضة، وهذا هو الذي سيبدأ ابن هشام في توضيحه. فقال، نعود إلى ابن هشام، قال ابن هشام: لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين، أحدهما القسم الأول سيبدأ بالإضافة الإيش؟ المعنوية المحضة. ما معنى إضافة معنوية أو إضافة محضة؟ أحدهما أن لا يكون، ضعوا لي على كلمة لا أو تحت كلمة لا ضعوا لي خطين حتى تنتبهوا على لا، ألا يكون، ألا يكون، لأن بعض الطلاب بيقرأ بسرعة بنسى لا، ألا يكون، ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لهذه الصفة. والمراد بالصفة هنا إيش؟ المشتق، بس أي مشتقات؟ اسم فاعل ويلحق به صيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة فقط، لا دخل أفعال التفضيل. جيد؟ ألا يكون المضاف صفة، المراد بالصفة المشتق ويقصد بالتحديد اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، طبعا صيغة المبالغة، ونحن ربما درسنا في نظم المقصود هذا الأمر، هي تعود إما لاسم الفاعل أو اسم المفعول. لذلك يعني من في النواحي الإعرابية وفي علم النحو عادة لا تذكر بنصها، لأنها إما هي اسم فاعل أو اسم مفعول. فالمضاف لا يكون المضاف صفة، يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، والمضاف إليه معمولا لها. طب الآن إذا قال إذن الإضافة المعنوية هي الإضافة التي لا يكون فيها المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لهذه الصفة، فبالتالي يخرج من ذلك ثلاث صور، يعني يخرج، يعني بالتالي ينتج عندي ثلاث صور تعتبر من قبيل الإضافة المعنوية. من خلال هذا التعريف نستطيع أن نستخلص أن هناك ثلاث صور للإضافة المعنوية. إيش هي الصورة الأولى؟ أن ينتفي الأمران معا، فلا يكون المضاف صفة أصلا، يكون اسم جنس اسم جامد، ويكون المضاف إليه بالتالي قطعا ليس معمولا، لأن المضاف إذا كان لا ما بدي أقول قطعا، لأنه ممكن يكون مصدر ويكون بالتالي المضاف إليه معمولا. طيب نعود إذا على أصل التقسيم. إذا نستنتج من خلال هذا التقسيم أن هناك ثلاث صور، الصورة الأولى أن ينتفي الأمران معا، لا المضاف صفة ولا المضاف إليه معمول في الأصل لماذا؟ للمضاف. هذا معنى أن ينتفي الأمران، فلا يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لهذه أو للمضاف، ولا يكون المضاف إليه معمولا للمضاف. مثال ذلك كغلام زيد، فغلام هل هي اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة؟ لا. طب زيد هل هي معمولة للمضاف؟ الآن أيها الأحبة، ربما هذا شوي يختل على الطالب، إنه شيخ الآن إذا قلت أنت غلام هي العامل بالتالي زيد هي المعمول، بشكل منطق مش عندنا عامل ومعمول، أنت تقول غلام المضاف هو الذي عمل بالمضاف إليه صح؟ إذا زيد مضاف إليه إيش عاملها؟ غلام، إذا هي إيش؟ إذا هي المعمول. فالآن أيها الأحبة، هو يقصد بالمعمول هنا معنى معين، يقصد بالمعمول أن يكون المضاف يعمل في المضاف إليه عملا قبل الإضافة. يعني هو في الأصل يكون المضاف يطلب المضاف إليه على أنه معموله على أنه معموله على أنه معموله قبل الإضافة. انتبهوا على هذا الكلام وحاول أن أوضحه. الآن ما يقصده أن ينتفي الأمران معا. يقول الشيخ ابن هشام أنه في مثال غلام زيد انتفى الأمران معا. إيش انتفى؟ انتفى أن المضاف صفة وأن المضاف إليه معمولا لماذا؟ لها معمولا لهذه الصفة. لذلك هو ترى دقيق ابن هشام والمضاف إليه معمولا لإيش؟ لهذه الصفة مش معمول للمضاف. ترى دقيق كان أن لا يكون حين بدأ في التقسيم قال أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا للصفة. بالتالي إذا كان المضاف إليه الآن المضاف إليه هو بشكل عام دائما إيش العامل فيه؟ هو المضاف. فبالتالي هو سيكون دائما المضاف إليه معمول للمضاف وليس هذا هذا الأمر هو المنفي هنا أن يكون المضاف إليه معمول للمضاف. المراد أن حينما قال إحداها أن ينتفي الأمران معا يعني أن ينتفي أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف قبل الإضافة. أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف قبل الإضافة ربما من خلال الأمثلة التي ستأتي يتضح أكثر وأكثر. إذا الصورة الأولى من الإضافة المعنوية أن ينتفي الأمران معا فلا المضاف وصف ولا المضاف إليه معمول لهذا الوصف لأنه هو ليس وصف بالتالي المضاف إليه ليس معمولا لهذا الوصف. الحالة الثانية أو الصورة الثانية من الإضافة المعنوية أيضا أن يكون المضاف وصفا صفة جميل ولكن لا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. مثال ذلك كاتب القاضي وكاسب عياله. لاحظوا هنا ترى محتاج شوية دقة. في هذه الصورة الثانية من الصور الإضافة المعنوية أيضا المضاف جاء صفة يعني جاء اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة. لاحظوا كاتب وكاسب لكن المضاف إليه أيها الأحبة هنا ليس معمولا لتلك الصفة. يعني الصفة اللي اسم الفاعل اسم المفعول صفة مشبهة لا تطلب المضاف إليه على أنه معمول لها قبل الإضافة. يعني لم تكن تطلبه على أنه معمول لها قبل الإضافة. كيف يعني؟ الآن اعتبر نفسي ما في إضافة هنا. اعتبر ما عندنا إضافة وقلت كاتب القاضي. الآن هل يمكن أن يكون القاضي معمول لكاتب على أنه مثلا مفعول به؟ مثلا نون الكاتب قل جاء كاتب. كيف؟ يا طالعا جبلا. أطالعا جبلا جبلا مفعول به لطالع. طيب يا كاتب القاضي الآن هي كاتب القاضي جاءت مضاف مضاف إليه. هل يمكن أن تكون كاتب تطلب القاضي على أنه معمول لها قبل الإضافة؟ هل يصلح أن يكون مثلا مفعول به لاسم فاعل مثلا يا كاتبا القاضية؟ المعنى ما في معنى. هل يمكن أن يكون مفعول به إذا الاسم فاعل؟ لا يمكن. هل يمكن أن يكون محل آخر موضع آخر نائب فاعل مثلا لاسم مفعول؟ لو كان عندي مثلا مثال اسم مفعول لا يصلح يا محمود مثلا القاضي لا يصلح. هل يصلح أن يكون منصوب على شيء آخر معمول شيء آخر؟ تحاول تفكر لا يظهر لأنه يصلح لشيء. بالتالي كاتب القاضي صحيح كاتب اسم فاعل لكن المضاف إليه هنا ليس معمولا في الأصل لاسم الفاعل. طيب نفس الشيء كاسب عياله جاء كاسب عياله. الآن لو أنني جعلت اسم الفاعل هنا منونا هل سيطلب عياله على أنها معمول له جاء كاسب عياله على أنها مفعول به عياله؟ إيش يعني جاء كاسب عياله؟ مش واضح ما إلها معنى. هو كاسب عياله ويكسب لعياله فما بنفع أن تقول جاء كاسب عياله. طبعا هنا أيها الأحبة ربما هذا التقسيم لن يتضح لكم بهذه الصورة كثيرا لأنه هذا ينبني على أنكم تعرفون قضية معينة وهي أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل بشروط سنذكرها إن شاء الله بعد باب الإضافة. سنذكر متى يعمل اسم الفاعل عمل الفعل، واسم المفعول عمل الفعل، والصفة المشبهة عمل الفعل. فالآن الأصل الأصل في اسم الفاعل أن يعمل عمل الفعل، وكذلك اسم المفعول إذا جاء مستوفيا للشروط، وكذلك الصفة المشبهة. فمعمول اسم الفاعل يكون معمول الفعل، يعني يكون مثلا مفعول به. طبعا هناك شروط وتفاصيل ستذكر ان شاء الله، لكن المختصر حينما نقول معمول اسم الفاعل يعني اسم الفاعل يعمل به عمل الفعل، معمول اسم المفعول يعني اسم المفعول يعمل به عمل الفعل، مثلا اسم المفعول ياخذ بعده نائب فاعل. مثلا معمول الصفه المشبهه يعني الصفه المشبهه تعمل به عمل الفعل، هذا معنى ان نقول معمول الوصف، يعني ان الوصف يعمل به لأنه وصف، لأنه وصف نابع عن فعل. فحينما نقول معمول الوصف يعني معمول اسم الفاعل على أن اسم الفاعل عمل فيه لأنه اسم فاعل، واضح؟ معمول اسم المفعول، ما معنى معمول اسم المفعول؟ يعني اسم المفعول عمل فيه لأنه اسم مفعول. معمول الصفة المشبهة يعني أن الصفة المشبهة عملت فيه لأنها صفة مشبهة تنوب لها بالفعل. فحينما يقول مثلا ابن هشام هنا الإضافة المعنوية هي ألا يكون عندنا وصف، ألا يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا لهذا الوصف، ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول الإضافة المعنوية هو ترى لو بدأ بالإضافة اللفظية كان ارتحنا، لأنه الآن سيخرج الصور الثلاث ثم تكون الإضافة اللفظية، إذا شيء واحد. إيش هي الإضافة اللفظية؟ نعم؟ الآن هو يعرف الإضافة المعنوية، سيعطينا ثلاث صور للإضافة المعنوية. هو لو بدأ بالإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية صورتها واحدة، بالتالي بعض الصور هي الإضافة المعنوية، لكنه بدأ بالعكس، بدأ بالإضافة المعنوية اللي هي الأكثر، ثم عاد الإضافة اللفظية. الآن الإضافة اللفظية، أنا خلونا أعود الإضافة اللفظية ربما يكون أسهل عليك. الإضافة اللفظية أيها الأحبة يكون المضاف اللي هو القسم الأول اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. وسأذكر هناك قيد آخر، يعني ليس اسم فاعل أيضا يصلح أن يكون إضافة إضافة لفظية، ستأتي شروط وقيود، أنا عارف الموضوع هذا جديد لكن حاولوا تنتبهوا معي. إذا كان المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، ضارب، مضروب، مثلا جميل، خلينا ننوع مش ضارب. طيب ثم جاء المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه، لاحظوا ماذا سأقول بإذن الله تفهم الفكرة. إذا كان المضاف إليه قبل أن يكون مضاف إليه، قبل أن يجرب الإضافة، هو معمول لاسم الفاعل أو معمول لاسم المفعول أو معمول للصفة المشبهة، ثم بعد ذلك قمنا بجره بالإضافة، في هذه الحالة نقول هذه الإضافة إضافة لفظية. أعيد وأكرر، إذا كان المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، ثم جاء بعده مضاف إليه، لكن هذا المضاف إليه في الحقيقة قبل أن يجر على أنه مضاف إليه كان قبل ذلك هو معمول لاسم الفاعل، يعني اسم الفاعل عمل فيه عمل الفعل. مثال مثلا طيا طالعا جبلا، الآن جبلا إيش إعرابها؟ مفعول به لاسم الفاعل، صح؟ الآن يجوز في اللغة العربية طالعا جبلا، كان عندي جبلا مفعول به لاسم الفاعل، يجوز أن أجعل جبلا مضاف إليه لطالع، فبصير أقول بدل يا طالعا جبلا يجوز أن أقول يا إيش؟ يا طالع الجبل، صح؟ فهنا لاحظوا إيش صار؟ جبلا كانت معمولة لاسم الفاعل، معمول للوصف، ومعمول للوصف لأن الوصف عمل فيها لأنه وصف. الوصف هنا طالعا جبلا، جبلا ما الذي نصبها؟ اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل وصف يعمل عمل الفعل، فهو عمل فيها لأنه وصف عامل. الآن فجولة تسمى معمول الوصف، تسمى إيش؟ معمول الوصف، معمول اسم الفاعل. هذا المعمول للوصف يجوز أن يجر على أنه مضاف إليه للوصف، وكان معمولا له ثم بعد ذلك جر على أنه إيش؟ مضاف إليه. الآن لما يصير مضاف إليه هو سيبقى الوصف، الوصف هو المضاف، أصبح الوصف هو الذي جره بالإضافة أيضا. لكن حينما نقول أن جبلا معمول للوصف نقصد أنه معمول له قبل أن يصبح مضافا إليه له. فيا طالع الجبل، الجبل هنا تسمى يا طالع الجبل، هي تسمى إضافة لفظية ليست معنوية. لماذا؟ لأنه هنا المضاف إليه، هنا جاء المضاف وصف صح؟ اسم فاعل، والمضاف إليه جاءك إيش؟ معمولا لهذا الوصف. يعني ما معنى أنه معمول لهذا الوصف؟ يعني أنه قبل أن يأتي مضاف إليه كان الوصف يعمل فيه عمل الفعل، مفعول به كان هذا المضاف إليه. فهمتم ما معنى أن المضاف إليه معمول للوصف؟ يقصدون أنه قبل أن يجر بالإضافة كان الوصف يعمل به. فلاحظوا يا طالع الجبل، قبل أن أضيف الجبل إلى طالع إيش أصل الجملة كانت؟ كانت يا طالعا جبلا، فكانت جبلا مفعول به لاسم الفاعل. طيب يا محمود، لا يا محمودا أنها شبيه بالمضاف، يا محمودا مقاصده، يا محمودا مقاصده، مقاصده إيش إعرابها؟ ركز شوي. الآن سنتعلم إن شاء الله اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول ولا يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، بالتالي يأخذ نائب فاعل. مقاصده نائب فاعل، إذا مقاصده كان الوصف اللي هو اسم المفعول هنا يعمل فيها عمل الفعل على أنها نائب فاعل. الآن يجوز أن أجعل هنا العلاقة بين محمود ومقاصد بدل هي علاقة وصف بمعموله أجعلها علاقة مضاف مضاف إليه، فأقول يا محمود المقاصد. جميل. الآن المقاصد هنا أيها الأحبة لاحظوا إيش صارت، صارت مضاف، أصبحت مضاف إليه. الآن هذه الإضافة يا محمود المقاصد تسمى إضافة لفظية. لماذا؟ لأن المضاف وصف اسم مفعول، والمضاف إليه وهو المقاصد قبل أن يأتي مضاف إليه كان قبل ذلك في الأصل هو معمول لهذا الوصف، كان الوصف وهو محمود يعمل فيه على أنه نائب فاعل، ثم حولت العلاقة بينهما إلى علاقة مضاف مضاف إليه. فبالتالي هذه الجمل لها أصول، يا طالع الجبل أصلها يا طالعا جبلا، ويا محمود المقاصد أصلها يا محمودا مقاصده. نأخذ مثال صفة مشبهة، سبورا امتلأ. أن الطالب ينبغي أن يفهم الأمر على حقيقة إيش كانت العلاقة بينهما قبل ذلك. مثلا جميل، يا جميلا وجهه. الآن طبعا هناك أحكام تفصيلية لا أستطيع أن أعطيك كل شيء، يعني لماذا الصفة المشبهة ترفع فاعلا، لماذا اسم المفعول يرفع نائب فاعل، هذا دعوه في موضعه أيها الأحبة. يعني لأنه هذه النهاية في المشتقات، هذه المشتقات حينما نقول اسم الفاعل يعمل عمل فعله، اسم المفعول يعمل عمل المبني للمجهول، الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، هذا في الجملة. لكن التفاصيل الدقيقة للعمل ومفاصل العمل لها شروط وقيود نتعلمها إن شاء الله. فأنت الآن خذ الأمر بجملته ولا تركزوا كثيرا في التفاصيل التي تتعلق بعملها. فالآن وجهه فاعل لإيش؟ للصفة المشبهة. بالتالي عندي هنا وصف وهو صفة مشبهة، عمل في معموله، معموله هو كلمة وجه، عمل فيه الرفع على الفاعلية. الآن هذا المعمول لهذا الوصف لو أنني جعلته مضافا إليه فقلت يا جميل الوجه، هنا تكون الإضافة اسم إضافة إيش؟ لفظية، وسنبين لماذا تسمى لفظية. لماذا لفظية؟ لأن هنا المضاف جاء وصف صفة مشبهة، والمضاف إليه هو قبل أن يكون مضافا إليه كان معمولا لهذه الصفة، كان معمولا لهذه الصفة، بالتالي تسمى هذه الإضافة إضافة لفظية. إذا أنا أريدك أن تفهم الموضوع بهذه الصورة أيها الحبيب، حينما نقول إضافة لفظية، أنا شفته أنا غيرت كلامي بن هشام، أنا بدأت من الإضافة اللفظية حتى نعود الإضافة المعنوية نفهمها. الإضافة اللفظية أيها الأحبة يكون عندي المضاف وصف اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، وسأقيد بقيد، ترى لسه الموضوع ما انتهى عندي، سأقيد بقيد لكن ليس الآن. باختصار إضافة لفظية عندي اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، أضيف إلى ماذا؟ هذا الوصف اللي هو الاسم الفاعل الاسم المفعول الصفة المشبهة أضيف إلى معموله. ما معنى أنه أضيف إلى معموله؟ أنه قبل الإضافة كان هذا الوصف له معمول، نعم مفعول به، نائب فاعل، فاعل كما مر معنا، يا طالع الجبل كان المعمول مفعول به، يا محمود المقاصد كان نائب فاعل، يا حسن يا جميل وجهه كان فاعل. المهم عندي وصف وعندي معموله الذي عمل فيه الوصف عمل الفعل، ثم بعد ذلك أتينا بهذا المعمول فجعلناه مضافا إليه للوصف، فجعلناه مضافا إليه للوصف. في هذه الحالة إضافة الوصف إلى معموله تسمى إضافة ماذا؟ لفظية. الإضافة المعنوية ما سوى ذلك. إيش يعني ما سوى ذلك؟ هذا الذي أراد أن يوضحه ابن هشام حين بدأ، هو بالعكس بدأ بالإضافة المعنوية فقال الإضافة المعنوية أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. متى ما وجدت إضافة أمامك هذه الإضافة لا يجتمع فيها الركنان، وهو أن إذا المضاف صفة والمضاف إليه معمول لهذه الصفة، ما معنى معمول؟ يعني أنه قبل الإضافة كان معمولا لهذه الصفة قبل الإضافة، أي إضافة لا يجتمع فيها هذان الركنان تكون إضافة معنوية. فالصورة الأولى للإضافة المعنوية أن ينتفي الأمران معا، فلا المضاف صفة أصلا ولا المضاف إليه معمول بالتالي لصفة، أليس كذلك؟ إذا كان المضاف ليس صفة بالتالي المضاف إليه لن يكون معمولا في الأصل لصفة، لأن المضاف أصلا ليس صفة بشكل منطق. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية لا، أن يكون المضاف صفة اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، لكن المضاف إليه في الحقيقة لم يكن معمولا في الأصل لهذه الصفة. الحالة الثانية أن يكون المضاف صفة لكن المضاف إليه ليس في الأصل معمولا لهذه الصفة ثم حول على أنه مضاف إليه، لم يكن هذا هو الترتيب الأصلي له. بالتالي كاتب القاضي، هل كانت كلمة القاضي مثلا هنا في الأصل معمولة لاسم الفاعل ثم حولت وجرت على أنها مضاف إليه؟ حاول أن تضعها في جملة مثل طالعا جبلا، بس يعني هل يجوز أن أقول يا كاتبا يا كاتبا القاضي؟ يعني ما إيش يعني يا كاتبا القاضي؟ يعني يا طالع عن جبل، يعني فهمنا علاقة إن الجبل مفعول به الطلوع، لكن يا كاتبا القاضي ليس هذا هو المراد بالجملة، إلا إذا يعني ممكن نفهمها في حالة واحدة، أنا ممكن هيك أتصور إن المراد يعني يا كاتب كلمة القاضي، يا كاتب كلمة القاضي، يا من كتب هذه الكلمة، لكن ليس هذا المراد من الإضافة. المراد يا كاتب القاضي يعني يا من تكتب عنده، يا من تكتب عنده وله في المحكمة، بس احنا كاتب عدل، وليس المراد يا كاتب كلمة القاضي. إذا كان المراد يا كاتب كلمة القاضي ممكن فعلا نجعلها من قبيل الإضافة اللفظية، ولكن ليس هذا هو المراد. طيب كاسب عياله، هل يجوز أن أقول يا كاسبا عياله؟ ممكن نقول على معنى انه انا كسبت عيالي، بشكل احنا كيف اللغه العاميه، والله انا كسبت اهلي، كسبت عيالي ما فرطتش فيهم، على هذا المعنى اقبل ان تكون عياله يا في الاصل معمول لاسم الفاعل، على الاصل يا كاسبا عياله، لكن هل هذا هو المتبادر من جمله يا كاسب عياله؟ لا، المراد يعني تكسب مصاري من اجل الطعم عيالك، تكسب من اجل ان تطعم عيالك، فهذا المعنى هو المتبادر الى الذهن، وعلى هذا المعنى لا تكسب يكون عياله في الأصل معمول لاسم الفاعل، لأن ما بنفع أقول يا كاسبا عياله على هذا المعنى المتبادر. إذا بالتالي هذه الصورة الثانية من الإضافة المعنوية المضاف صفة، لكن المضاف إليه ليس في الأصل معمولا لهذه الصفة. الحالة الثالثة والصورة الثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف، ولكن المضاف ليس صفة. بس بده يكون بالتالي المضاف شيء يعمل عمل الفعل أيضا. إيش هو المصدر؟ أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو ضرب اللص، ضربته ضرب اللص مثلا. الآن ضرب اللص، الآن المضاف إليه وهو كلمة اللص، لاحظوا ماذا أقول، المضاف إليه كان في الأصل معمولا للمضاف ثم حول وجعل مضافا إليه. المضاف إليه في الأصل كان إيش؟ كان معمولا للمضاف ثم حول بعد، يعني ما كان عندنا أصلا إضافة، يعني هو كان معمولا للمضاف قبل أن يكون عندي تركيب مضاف ومضاف إليه. فهنا المضاف إليه وهو اللص كان معمولا للمضاف وهو كلمة ضر قبل أن يحدث تركيب الإضافة، ثم بعد ذلك حول هذا المعمول وهو كلمة اللص وجعل مضافا إليه. لكن العامل فيه قبل تركيب الإضافة، العامل فيه هل كان وصف مشتق؟ لا. إيش كان العامل فيه؟ المصدر، لأن المصدر أيضا يقوى على أن يعمل عمل الفعل بالشروط. فالمصدر يأخذ مفعولا به وينصب ويجر ويفعل أشياء كثيرة، يجر الإضافة طبعا. فالمصدر أيها الأحبة يستطيع أن يعمل عمل الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الأسماء أيضا. فهنا ضرب اللص، في الحقيقة اللص كانت قبل تركيب الإضافة، كان إيش إعرابها؟ كانت في الأصل مفعول به للمصدر، كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة إيش؟ يتيما. إطعام يتيما، يتيما مفعول به للمصدر. لاحظوا كيف المصدر يعمل عمل الفعل. فاللص ضرب اللصة، اللصة في الحقيقة كان أصلا مفعول به للمصدر، ثم إذا اللص معمول به للمضاف قبل تركيب الإضافة، كان أصله مفعول به للمصدر قبل أن نحول التركيب من تركيب مصدر ومفعول به إلى تركيب مضاف ومضاف إليه، فأصبح ضرب اللص. لكن حتى هذه الصورة الثالثة تسمى إضافة معنوية، لأن المضاف ليس إيش؟ وصفا. بالتالي الإضافة المعنوية إما أن يختل الشرط في الركن الأول فيكون المضاف ليس وصفا حتى لو كان المضاف إليه معمولا، وهذه الصورة الثالثة، أو يختل الشرط الثاني للإضافة اللفظية وهو أن يكون المضاف وصف لكن المضاف إليه ليس معمولا لذلك الوصف، أو يختل الشرطان معا، فلا المضاف وصف ولا المضاف إليه بالتالي معمول لوصفه. إذا كان المضاف ليس وصفا قطعا إذا المضاف إليه لن يكون معمول لوصف، لن يكون معمول لوصف. جميل. فإذا هذه الصور الثلاث هي صور الإضافة المعنوية، لأنها جديدة أكرر، الإضافة المعنوية المضاف ليس وصفا بالتالي المضاف إليه ليس معمول للوصف في الأصل، المضاف وصف لكن المضاف إليه ليس معمولا للوصف، المضاف ليس وصفا ولكن المضاف إليه أصله هو معمول لهذا المضاف، وهذا يكون في حالة كون المضاف مصدر. واضح أيها الأحبة الصور الثلاث الإضافة المعنوية؟ طبعا هي التراكيب صعبة، لكن أنت في أكثر تعاملاتك اللغوية تتعامل مع إضافة معنوية، يعني غلام زيد إضافة معنوية، باب الدار إضافة معنوية، إمام المسجد إضافة معنوية، يعني الأغلب هو الإضافات المعنوية. وأما الإضافة اللفظية لماذا قليلة؟ لأنها محصورة في صورة واحدة فقط، المضاف وصف والمضاف إليه كان معمولا لهذا الوصف قبل الإضافة فقط، هذه صورة الإضافة اللفظية. طيب بعد أن عرفنا أنواع الإضافة المعنوية الآن ندخل في أقسامها. قال وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. الآن بدنا نستفيد فائدة. طيب لماذا سميت الإضافة هنا إضافة معنوية؟ الآن سيفيدك ابن هشام. قال سميت معنوية لأنها تفيد أمرا معنويا، تعطينا شيء معنوي في الجملة، هذه الإضافة تعطينا معنى في الجملة. ايش هو المعنى الذي نستفيدها من هذه الإضافة؟ قال وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، أو التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة. صح ولا لا؟ الآن وهذه المعلومة أنتم تعلمونها، لكن الآن ابن هشام رتبها. فإذا أيها الأحبة، هذا النوع الأول من الإضافة وهي الإضافة المعنوية. لماذا سميت إضافة معنوية؟ لأنها تفيدنا أمرا معنويا، تعطينا معنى لها غرض معنوي، عبر كما تشاء، تعطينا معنى لها غرض معنوي، تعطينا فائدة في المعنى جديدة، عبر كما تشاء. الذي يهمني أن تعرف ما هي الفائدة المعنوية التي نستفيدها من هذه الإضافة. لها فائدتان طبعا، هذه الفوائد الأصيلة، لكن في علم البلاغة يوسعون الكلام عن فوائد الإضافة المعنوية. الفائدة الأولى التعريف، أن الإضافة تفيدني تعريفا. متى هذا يكون؟ إذا كان المضاف نكرة والمضاف إليه معرفة، هنا ماذا سنستفيد؟ المضاف سيكتسب التعريف من المضاف إليه. ألا تتذكرون أنواع المعارف؟ حينما قلنا أنواع المعارف: الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأل، ثم النوع السادس إيش هو؟ المضاف إلى واحد من هذه الأمور. بالتالي أيها الأحبة، هذه الفائدة الأولى للتعريف، عفوا للإضافة المعنوية. الفائدة الأولى للإضافة المعنوية هي التعريف. ما معنى التعريف؟ أن يكسب المضاف التعريف من خلال المضاف إليه، فيكون المضاف في الأصل نكرة لكنه أضيف إلى معرفة، فلما أضيف إلى معرفة أصبح المضاف معرفة، يكتسب المضاف التعريف من خلال المضاف إليه. الفائدة الثانية من فوائد الإضافة المعنوية التخصيص، وهذه الفائدة متى تكون؟ تكون إذا كان المضاف نكرة والمضاف إليه أيضا نكرة. في هذه الحالة نقول المضاف في هذه الحالة لن يكتسب التعريف من المضاف إليه، لأن المضاف إليه نكرة، لكنه سيكتسب ماذا؟ التخصيص. أنا إذا قلت لك غلام وسكت، لاحظوا العموم اللي فيها، جاء غلام، لاحظوا العموم، ممكن يكون غلام امرأة، ممكن يكون غلام رجل، ممكن يكون غلام فارس، لاحظوا غلام رجل، ممكن يكون غلام نجار، ممكن يكون غلام حداد. لكن لو قلت جاء غلام امرأة، هنا عملت تخصيص للغلام، التخصيص للغلام، انه ما خليته على عموم اطلاقه، خصصته انه غلام امرأة، بالتالي اذا هذا الغلام ليس لرجل، فاعطيتك فائدة. انا صحيح لم اصل الى درجة التعريف، انا ما عرفت، لكنني قللت الاشتراك، يسمى هذا تقليل الاحتمالات، تقليل الاشتراك، انه هذا غلام غلام امرأة. طب لو قلت جاء غلام امرأة مثلا في الهندي، امرأة في الهند، انه غلام امرأة في الهند، مش غلام امرأة والله في الأردن أو في الصين أو في كذا، بالتالي برضو أفدنا تخصيص أكثر وأكثر. بالتالي إذا أيها الأحبة، الإضافة المعنوية باختصار إيش فائدتها؟ إما أن تكسب المضاف تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تكسب المضاف تخصيصا إذا كان المضاف إليه نكرة. واضح أيها الأحبة؟ لهذا سميت إضافة معنوية. لو قلت لك باب المسجد، ايش الاضافه هذه؟ يا تقول تعريفيه ولا تخصيصيه؟ باب المسجد لا، تعريفيه، لان المضاف اليه معرفه. باب المسجد اضافه تعريفيه. طيب باب بيت، تخصيصيه، ما قلت باب مصنع ولا باب شركه، قلت باب بيت، فتعود على هذا النمط. الاضافه المعنويه اما ان تعطي السامع تعريفا للمضاف اذا كان المضاف اليه معرفه، أو تعطي السامع تخصيصا للمضاف إذا كان المضاف إليه إيش؟ نكرة. هذه الفوائد الأساسية، وأقول وأعيد هنا، هذه الفوائد الأساسية، لكن هناك فوائد ملحوظة أخرى. نعم، هناك إضافة معنوية قد تفيد التشريف، وقد تفيد التحقير، وغير ذلك من الفوائد التي يذكرها البلاغيون، لكن هذا القدر هو الذي يهتم به النحو. جميل. إذن هذه الأنواع كلها الثلاث تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة. طيب الآن ثم إن هذه الإضافة سواء كانت تفيدني تعريفا أو تفيدني تخصيصا على معاني ثلاث. الإضافة المعنوية سواء أفادتني تخصيصا أو تعريفا لها معاني ثلاث من معاني مأخوذة من حروف الجر. ما هي؟ قال ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون على معنى فيه، أن تكون على معنى فيه، يعني العلاقة بين المضاف والمضاف إليه على معنى فيه، بعبارة أسهل ومبسطة كأنك تقدر حرف الجر فيه بين المضاف والمضاف إليه. قال وذلك، طب متى، ما ضابط الإضافة المعنوية التي على معنى فيه، التي تكون فيها العلاقة بين المضاف والمضاف إليه على معنى فيه، التي يصح أن أقدر فيه حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه بكل هذه العبارات؟ قال إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، ظرف زمان أو ظرف مكان، إذا كان المضاف إليه اللي هو الجزء الثاني ظرف للمضاف، كأنه ظرف، تعرف الظرف الذي تضع فيه الرسالة، إذا كان المضاف إليه ظرف وعاء، طبعا ظرف زمان وظرف مكان للمضاف، تكون هنا العلاقة بين المضاف والمضاف إليه يكون علاقة على معنى فيه، لأنني أستطيع أن أقدر فيه بين المضاف والمضاف إليه ويكون المعنى صحيح. إيش المثال على هذا النوع من الإضافة المعنوية؟ قال تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل، طبعا أنت عندك تحدي الإضافة معنوية ليست معنوية أولا، أو معنوية طبعا لأنه هنا المضاف ليس وصفا، خلاص مباشرة المضاف ليس وصفا، إذا ما تفكر أبدا بإضافة لفظية، إذا المضاف ليس وصفا لا تبدأ تبحث عن شيء آخر، الإضافة مباشرة معنوية. ممتاز، إذا إضافة معنوية فائدتها التخصيص ولا التعريف؟ التعريف، التعريف، لأن المضاف إليه معرفة. طيب الآن السؤال الثالث، يعني هناك ثلاث أسئلة ينبغي أن تجيب عنها. السؤال الأول إضافة معنوية ولا لفظية؟ رقم اثنين تفيد التخصيص أو التعريف؟ رقم ثلاثة على أي معنى؟ هكذا أسئلة ثلاثة في الإضافة المعنوية. طيب أن يكون على معنى فيه، قال بل مكر الليل، لاحظوا أن المضاف إليه وهو الليل ظرف يحتوي المضاف المكر، والدليل على أنه يحتوي المضاف أنني أستطيع أن أقدر فيه بين المضاف والمضاف إليه، بل مكر في الليل، ففعليا الإضافة هنا على معنى فيه تفيد ماذا؟ التعريف من الناحية المعنوية، واستفدت منها أيضا فائدة أخرى. شوف بعد أن استفدت التعريف استفدت أيضا قضية الظرفية، إنه هذا المكر وين كان؟ مكر في الليل، بس طبعا الآية تكملتها بالمكر الليل والنهار، هو المكر كان مستمر ليلا ونهارا، لكن لو وقفت الآية أو نص آخر غير القرآن بل مكر الليل، إنه المكر في الليل، فإذا إضافة معنوية أفادتني تعريف لهذا المكر وأن هذا المكر يوجد ويحتوى داخل هذا الظرف وهو الليل، فتسمى هذه إضافة إيش؟ على معنى فيه، العلاقة بين المضاف والمضاف إليه على معنى فيه. النوع الثاني أن تكون على معنى من، ما ضابط الإضافة التي تكون فيها العلاقة بين المضاف والمضاف إليه على معنى من؟ يعني أستطيع أن أقدر من بين المضاف والمضاف إليه وتكون الجملة صحيحة؟ وضع لها ضابط طويل شوي ويتكون من جزئين، انتبهوا، إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، يعني المضاف جزء من المضاف إليه، بس هو جاب العكس، المضاف إليه كل المضاف، يعني لو عكستها المضاف جزء من المضاف إليه، لكن لسه ما انتهى الضابط، ويصح الإخبار به أي بالمضاف إليه، فسر الضمائر المهم هنا، ويصح الإخبار به أي بالمضاف إليه عنه أي عن المضاف. إذن هذا ضابط مركب للإضافة التي بمعنى من، أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، اثنين يصح أن أخبر بالمضاف إليه عن المضاف، يعني يصح أن أجعل المضاف مبتدأ باختصار والمضاف إليه خبر. مثال ذلك خاتم حديد، إيه خاتم حديد يا شيخ، هاي بتذكرنا بمسألة، إيش هي يا مشايخ؟ خاتم حديد هذا مر معنا مثال قريب بس ذكرته قبل يومين ربما أو درسين، خاتم حديد قلنا هذا في باب إيش ذكرناه؟ في باب التمييز، قلنا يجوز أن تقول خاتم حديد ويجوز أن تقول خاتم حديدا، وقلنا هذه من صور تمييز الذات، أن يكون التمييز جنس، والشيء المصنوع يحتاج إلى هو المميز، يكون هناك شيء مصنوع وأردت أن تبين ما هو الجنس الذي صنع منه، فتأتي بالشيء المصنوع ثم تأتي بالجنس الذي صنع منه الذي أخذ منه هذا المصنوع على أنه منصوب على التمييز. وقلت حينئذ ويجوز جره على الإضافة، إذا تذكرون قلت ويجوز جره على الإضافة. فهنا خاتم حديد باب ساجر، لاحظوا هل يوجد فيها ضابط الإضافة التي بمعنى من؟ ممتاز. أولا هل المضاف جزء من المضاف إليه؟ نعم خاتم حديد، الخاتم هو من الحديد، فهو إذن جزء من أجزاء الحديد. الحديد يوجد في الأبواب وفي الطرقات وفي العواميد وفي أشياء كثيرة، الخاتم هو جزء من أجزاء الحديد، نوع من أنواع الحديد صح؟ لكن بقي الشرط الثاني، هل يجوز أن أجعل خاتم مبتدأ والحديد خبر؟ خاتم حديد، أخبرت عن الخاتم بأنه حديد، هذا خاتم حديد، بنفع. باب ساجن نفس الشيء، الباب هو شيء جزء من أجزاء الساج، وهل يجوز أن أقول هذا باب ساج؟ يجوز. طيب يد زيد، خلينا نفكر فيها، يعني شوف خلينا خاتم حديد الذي يؤكد أن الإضافة في النهاية على معنى من أنني أستطيع أن أقول خاتم من حديد صح؟ وأستطيع أن أقول باب من ساج، لكن يد زيد، الآن يد زيد ممكن في النظرة الأولى في بادئ الرأي أن الطالب يقول والله هي على معنى من، لكنها ليست على معنى من. لماذا يا شيخ؟ الآن صحيح المضاف وهو كلمة يد جزء من المضاف إليه وهو زيد، لكن لا يصح أن أجعل زيد يد مبتدأ وأجعل زيد خبر عنها. بس إذا أحكي هذا أو هذه يد، هذه يد زيد، تخبر عن اليد بأنها زيد مش نافع صح ولا لا؟ فبالتالي لا يوجد الجزء الثاني من الضابط، فبالتالي هذه الإضافة تكون على المعنى الثالث، على معنى اللام، تكون مباشرة على المعنى الثالث وهو معنى اللام. فيد زيد وجد فيها الجزء الأول وهو أن المضاف جزء من المضاف إليه، لكن لا يوجد فيها الجزء الثاني وهو أنه يشترط صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. النوع الثالث من الإضافة أن تكون على معنى اللام، هذا النوع الثالث من الإضافة المعنوية أن تكون على معنى اللام. طبعا إيش معنى اللام؟ اللي هو معنى الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق، كل هذه المعنى الملك وما في معنى، هذا معنى اللام، لأن اللام الجار تفيد معنى الملك أو ما هو بمعنى الملك من الاختصاص والاستحقاق، وهذا ربما ذكرته في الأجرمية لكم. قال وذلك إيش ضابطها؟ قال وذلك فيما بقي. طبعا أنا بدي أريحك الآن، أي إضافة لا يصلح فيها معنى فيه ولا يصلح فيها معنى من تكون على معنى اللام حتى ولو لم يلاحظ فيها معنى الملك، هكذا يقولون. أنه أحيانا ستصطدم ببعض الأمثلة، يعني فهم معنى الملكية فيها شوي صعب، مش ظاهر، فيقولون هي على معنى اللام ما في مشكلة حتى لو يظهر فيها معنى الملك لكنها على معنى اللام. لذلك ابن هشام كان واضح، قال وذلك فيما بقي، يعني أي إضافة لا يصلح فيها ضابط فيه ولا يصلح فيها ضابط من هي على معنى اللام. أي إضافة لا يكون فيها المضاف إليه، أي إضافة معنوية طبعا، أي إضافة معنوية لا يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف ولا يكون المضاف إليه كل للمضاف كل للمضاف ويصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف تكون الإضافة فيها على معنى اللام. قال غلام زيد، التقدير غلام لزيد، ويد زيد، إذن يد زيد ليست يد من زيد، يد لزيد، هذا هو الأصل. فالإضافة على معنى اللام التي تفيد الملك أو ما فيه معنى الملك من الاختصاص والاستحقاق. إذا ممتاز أيها الأحبة، هذا هو النوع الأول، الإضافة المعنوية، عرفنا فائدتها وعرفنا تقديراتها الثلاث على معنى من أو في أو اللام. القسم الثاني وأنا شرحت لكم على السبورة، أن يكون الإضافة اللفظية، الآن سيبدأ في الإضافة اللفظية، ما هي الإضافة اللفظية؟ قال أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، يعني قبل أن يتركب المضاف المضاف إليه، قبل أن نأتي بتركيب الإضافة كان المضاف صفة اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، وكان المضاف إليه قبل أن يكون مضافا إليه معمولا لهذه الصفة على أنه مفعول به على أنه فاعل على أنه نائب فاعل كما يأتي في الجمل. قال ولهذا أيضا ثلاث صور، لأنه ليس كل وصف هنا يأتي معنا، لا، إضافة اسم الفاعل إلى معموله كهذا ضارب زيد الآن أو غدا، سأبين لكم بعد قليل لماذا قال الآن أو غدا. اثنين، إضافة اسم المفعول إلى معموله، نفس الشيء، كهذا معمور الدار الآن أو غدا. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة معروف هذا مصطلح، صفة مشبهة باسم الفاعل، من هنا أخذت كما ذكرنا في نظم المقصود. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل إلى معمولها الذي كان معمولا لها قبل الإضافة، كهذا رجل حسن الوجه، وتسمى إضافة إيش؟ قال هذه الأنواع الثلاث إضافة لفظية. الآن سريعا لأننا سنذكرها مرة أخرى إن شاء الله حين نتحدث عن اسم الفاعل. الآن اسم الفاعل أيها الأحبة يقولون من شرط عمله عمل الفعل، يقولون إذا كان اسم الفاعل، طبعا هي مشكلة تقاسيم ستتضح لكم أكثر وأكثر لكن إن شاء الله سريعة. اسم الفاعل أو اسم المفعول، هذا الكلام يتعلق باسم الفاعل أو اسم المفعول. اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا دخلت عليه الموصولية، الاسم الموصول تذكرونها، الاسم الموصول التي تبع اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا دخلت عليه الموصولية يجوز أن يعمل هذا اسم الفاعل أو اسم المفعول عمل الفعل، سواء كان يدل على الحال أو المستقبل أو المضي. إذا كان اسم الفاعل أو اسم المفعول مجردا من ال الموصولية، يعني لم يدخل في مطلعه ال الموصولية، هنا لا يجوز أن يعمل عمل الفعل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. الآن بعضهم يعبر بعبارة ربما تكون أسهل، يقول مثلا اسم الفاعل الذي دخلت عليه ال الموصولية يعمل عمل الفعل الماضي والفعل المضارع، واسم الفاعل واسم المفعول الذي لم تدخل عليه ال الموصولية لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الفعل المضارع، بمعنى الحال أو الاستقبال. لكن أنا ما بدي أستخدم فعل ماضي وفعل مضارع، أنا بدي أستخدم العبارة الأحق والأدق، إنه اسم الفاعل اسم المفعول متى يعمل مطلقا؟ إذا دخلت عليه ال الموصولية فإنه يعمل مطلقا، وأقصد بالإطلاق هنا شيء معين، أقصد بالإطلاق هنا سواء كان يدل على زمن الماضي أو على زمن الحال أو الاستقبال. أما إذا كان اسم الفاعل واسم المفعول مجرد من ال الموصولية لا يعمل عمل الفعل إلا بشرط، إيش هو؟ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. طب كيف بدي أعرف أنه هنا بمعنى الحال أو الاستقبال أو بمعنى الماضي؟ من خلال القرائن والسياق. فلذلك هو انظروا ماذا قال، هذا ضارب زيد، شوف هذا ضارب زيد. الآن هل ضارب هنا تعمل عمل الفعل؟ الآن ضارب هل فيها أل الموصولية؟ لا، إذن هنا شرط حتى تعمل، إيش هو؟ طبعا لها شروط، لكن الشرط الأساسي الذي يهمنا أن نركز عليه هنا أنه يشترط أن تكون بمعنى الحال أو الاستقبال. فالآن هو أتى لك بقرينة ابن هشام، خلاص قرينة من الجملة دلتنا على أن المراد بها الحال أو الاستقبال، وهي قوله الآن أو غدا. فكلمة الآن أو غدا مهمة هنا حتى تبين لنا أن ضارب هنا هذا الوصف يعمل عمل الفعل، لأنه جرد من أن لكنه بمعنى الحال أو الاستقبال، وعرفت أنه بمعنى الحال أو الاستقبال من خلال القرينة من ذكر الآن أو غدا. كذلك اسم المفعول، هذا معمور الدار الآن أو غدا. ليش ذكر الآن أو غدا؟ ما مقصوده؟ لم يذكرها اعتباطا، لأنه معمور اسم مفعول، هل دخلت عليه أل الموصولية؟ لا، إذا شرط عمله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. إذا لابد هناك قرينة في الجملة تبين لي أن هنا اسم المفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، فإبن هشام أتى لك بالقرينة مباشرة، قال لك هذا معمور الدار الآن أو غدا، حتى يؤكد أن اسم الفعل واسم المفعول هنا عمل الفعل، هو يعمل عمل الفعل، ولكن معموله الذي كان معمولا له قبل الإضافة أصبح هنا إيش؟ مجرور على أنه مضاف إليه. وانتبهوا، ترى أحيانا مثلا اسم الفاعل قد يأخذ أكثر من معمول، حتى تفهموا، اسم الفاعل قد يأخذ أكثر من معمول. إذا أحد المعامل هذه أو أحد المعمولات جر بالإضافة، خلص المعمولات الثانية يجب أن تبقى منصوبة، لأنه اسم الفاعل خلص سيجر إلى مضاف إليه واحد، لن يجر إلى ثلاث أربع مفاعيل أو ثلاث أربع معمولات. جميل. إذن هنا اسم الفاعل واسم المفعول يعملان عمل الفعل بدليل أنه قال الآن أو غدا. طب صفة مشبهة هل يوجد فيها هذا الشرط؟ الصفة المشبهة سنأتي أصلاً أيها الأحبة، الصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال، فلا يمكن أصلاً أن تكون بمعنى الماضي. لذلك ابن مالك إيش قال في ألفيته حينما عرف الصفة المشبهة؟ قال وصوغوها من لازم لحاضر. فالصفة المشبهة لا تكون أصلاً إلا بمعنى الحاضر، فلا يمكن أن تكون بمعنى الماضي، فبالتالي لا نحتاج إلى احتراز. والله نقول والله الصفة المشبهة لا تعمل إلا إذا كانت بمعنى الحال أو المستقبل، ولا تعمل إذا كانت بمعنى الماضي. هل أحتاج إلى هذا الاحتراز؟ لا. لماذا؟ إن الصفة المشبهة يستحيل أن تكون بمعنى الماضي. لذلك حينما مثل قال وإضافة الصفة المشبهة، قال كهذا رجل حسن الوجه، وقال الآن أو غدا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد، لأن الصفة المشبهة يعني أصلها لا تكون إلا للحال الحاضر. واضح؟ حتى تفهموا سبب التفريق بين الأمثلة. قال بعد أن ذكر هذه الأمثلة الثلاث، إضافة اسم الفاعل إلى معموله، إضافة اسم المفعول إلى معموله، إضافة الصفة المشبهة إلى معموله، قال وتسمى هذه إضافة إضافة لفظية. لماذا تسمى إضافة لفظية برأيكم؟ قال لأنها تفيد أمرا لفظيا. الإضافة السابقة لماذا سميت معنوية؟ لأنها أفادتني شيء معنوي، أفادتني معنى تعريف أو تخصيص. أما هذا النوع من الإضافة لا يفيدني تعريفا ولا تخصيصا، وإنما يفيدني فائدة لفظية فقط. ما هي؟ قالوا التخفيف على اللسان في اللفظ. الآن أيهما أسهل على اللسان؟ أن تقول يا طالعا جبلا ولا يا طالع الجبل؟ أسهل، يا طالع الجبل وتنهي. فائدة هذا النوع من الإضافة فقط التخفيف على اللسان. قال وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا فقط وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ وكذا البواقي. واكتبوا هنا، أنا ضعوا خط، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. هذه قاعدة جديدة مهمة جدا جدا، على طالب العلم أن يضبطها في باب الإضافة اللفظية. لا نستفيد منها تعريفا ولا إيش تخصيصا. طبعا هذا الكلام ربما فيه نوع يعني فيها مناقشة. عدم إفادة التعريف متفق عليها واضح، لكن عدم إفادة التخصيص فيها مناقشة، ما أدري قد أذكرها الآن وقد لا أذكرها، لكن دعوني أقول لكم أن القاعدة العام لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. والدليل على أنها لا تفيد تعريفا، أنا سأعطيك دليل، والدليل على هذا قال ولهذا صح وصف هديا في الآية القرآنية بقوله بالغ، مع أن كلمة بالغ مضافة إلى معرفة. انظروا في قوله تعالى أو هديا بالغ الكعبة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا. بماذا نعت هدي؟ قال هديا بالغ الكعبة. الآن بالغ نعت، ومن شروط النعت أنه إذا كان المنعوت نكرة النعت بده يكون نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة النعت بده يكون إيش؟ معرفة. الآن هديا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. بالغ معرفة ولا نكرة؟ الآن الطالب بوقف بقول بالغ والله شيخ الظاهر لي إنها معرفة، أنه بالغ مضافة إلى الكعبة والكعبة والكعبة معرفة، إذا بالغ تفيد المعرفة. ألم تقل لي في بداية قطر الندى أن الاسم المضاف إلى معرفة يكون معرفة؟ أقول نعم، لكن الآن عليك أن توسع الأفكار. الآن هذا نوع من التقييد، أن الإضافة التي تفيد التعريف للمضاف هي الإضافة المعنوية، وأما هنا إضافة إيش عندي؟ لفظية. بالغ اسم فاعل، والكعبة هي معمول لاسم الفاعل، كانت في الأصل معمول لاسم الفاعل ثم جرت على أنها مضاف إليه، فكان فأصل التركيب هديا بالغا الكعبة، كان أصل مفعول به ثم جرت على الإضافة هديا بالغ الكعبة. لماذا جرت على الإضافة؟ يلا جواب سريع، لماذا جرت على الإضافة؟ هديا، لماذا ما قال هديا بالغا الكعبة؟ لماذا حول المفعول به إلى مضاف إليه؟ للتخفيف على اللسان، للتخفيف على اللسان. قال والدليل أيضا على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا، وصح مجيء ثاني عطفه في قوله تعالى ثاني عطفه، صح مجيئها حالا مع إضافتها أو مع إضافته إلى المعرفة. الآن بدنا نتذكر قواعد الحال. الحال يكون إيش يا مشايخ؟ نكرة. ألم نقل أن الحال من شروطه أن يكون نكرة؟ جميل. بالتالي ابن هشام يريد أن يثبت لك أن ثاني عطفه الآن ثاني عطفه ومن الناس من يعبد الله على حرف لا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي والناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لا قبل والناس من يجادل في الله بغير والناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ثاني عربها حال يعني يجادل حال كونه ثانيا عطفه معرضا مستكبرا طب ثانية هل هي معرفة ولا نكرة الآن الطالب الجديد يقول والله معرفة ثانية عطفه ثانية مضافة إلى عطف وعطف مضافة إلى ضمير الضمير أفاد عطف التعريف وعطف المعرف أفاد الثاني التعريف بالتالي ثانية معرفة فكيف صح مجيئها حالا مع أن الحال الأصل فيها أن يكون نكرة فالطالب المبتدئ يقول آه يا شيخ احنا مرنا على بعض الأمثلة كان فيها الحال معرفة لكننا أولنا بنكرة صح؟ أرسلتها العراق وجاءوا الأول فالأول خلاص إذن هذه معرفة لكنه أول بنكرة نقول لا لا تستعجل هذه نكرة أصلا وليست معرفة لماذا نكرة؟ قالوا لأن ثانية هذا اسم فاعل وعطفه هذا معمول لاسم الفاعل فهذه إضافة لفظية وأصل عطفه أنه إيش؟ ثانيا عطفه أصل مفعول به لاسم الفاعل ثم جرت على الإضافة فهذه إضافة لفظية لا تفيدني إلا التخفيف على اللسان فالآن لاحظ ابن هشام برهن على القضية الأولى إيش هي القضية الأولى؟ برهن على أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا لكن هل مثل أن الإضافة اللفظية لا تفيد تخصيصا أيضا كما زعم؟ الآن لو قلت هدي بالغ الكعبة برأيكم هذه الإضافة ألم تفيد تخصيصا؟ بالغ الكعبة الآن المتبادر إلى الذهن بالغ الكعبة شيخ فيها تخصيص إنه ما قال بالغ إشي ثاني بالغ المسجد بالغ الدار قال بالغ الكعبة فيها شيء من التخصيص صح؟ ثاني عطفه عطفه هو ليس عطف آخر يعني ثاني عطفه يعني ما مش ثاني عطف رقبته ولا ثاني ظهره قال ثاني عطفه إذن كيف تقولون أن الإضافة اللفظية لا تفيد تخصيصا؟ الملاحظ أن فيها تخصيص ابن هشام ناقش هذه المعلومة أظن في شذور الذهب حين قال في الحقيقة التخصيص موجود ولكننا لم نستفده من الإضافة وإنما التخصيص موجود كان بالعمل قبل الإضافة ما معنى بالعمل قبل الإضافة؟ أنه الآن بالغ كانت من أصل الجملة إيش؟ بالغا الكعبة فكان التخصيص موجود قبل أن تحدث تحويل المعمول إلى مضاف إليه فالتخصيص في الحقيقة موجود لكنه ليس ناجما من الإضافة ليس الإضافة هي التي أعطتنا التخصيص الإضافة المعنوية الإضافة هي التي أنتجت التخصيص باب المسجد باب مسجد باب بيت لكن في الإضافة اللفظية على السبورة سريعا ليست الإضافة هي التي أنتجت التخصيص في بالغ الكعبة ما الذي أنتج التخصيص في الحقيقة؟ الذي التخصيص موجود قبل الإضافة لأنه بالغ في الأصل كانت تعمل في الكعبة على أنها إيش؟ مفعول به كانت الأصل بالغا الكعبة هذا أصل الجملة فبالغا الكعبة بالغا خصصتها بالكعبة لما كانت الكعبة أصلا مفعول به ثم بعد ذلك تحولت الكعبة وأصبحت مضاف إليه فتخصيص بالغ أنه إلى الكعبة وليس إلى مكان آخر كان بعمل بالغ في الكعبة قبل أن تحدث الإضافة فالإضافة ليست هي التي أثمرت التخصيص صح؟ فصح لنا أن الإضافة لا تفيد تخصيصا وإن كان التخصيص مفهوم لكن تقول التخصيص هو ثمرة عمل الوصف المشتق في معموله قبل الإضافة هو ثمرة عمل الوصف المشتق في معموله قبل الإضافة ثاني عطفه أكيد فيها تخصيص لكن التخصيص لم يأتي من الإضافة بل هو ثمرة عمل الوصف المشتق في معموله قبل الإضافة جميل فهي أصلا ثانيا عطفه فهنا لأن الوصف المشتق يعمل في معموله هنا حدث التخصيص من خلال العمل أنا عندما أقول لك أيها الأحبة ضربت زيدا هذا في تخصيص إني أنا ضربت مين؟ ما ضربت لا بكر ولا خالد ولا يونس ضربت زيد هذا تخصيص فإذا العمل عمل الفعل في الفاعل وفي المفعول به هو يعطي تخصيص للفعل للحدث. فنفس الشيء عندما أقول هذا ضارب زيد الآن أو غدا، صحيح ضارب زيد إنه مش ضارب بكر ولا عمرو فيها تخصيص، لكن التخصيص كان مستفاد قبل أن تحدث الإضافة، لأنه أصل الجملة هذا ضارب زيدا، فالتخصيص ناتج من عمل المشتق في معموله، ثم حولنا هذا العمل إلى مضاف ومضاف إليه فقط لإفادة التخفيف. واضح؟ طيب المعلومة الأخيرة التي سنقررها اليوم بإذن الله ونختم بها باب الإضافة، قال ابن هشام ولا تجد نعم خلص المعلومة الأخيرة سهلة ما فيها كثرة كلام، قال ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقة ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامي. اعلم أن هذه معلومة واضحة وتعلمناها سابقا وكررناها تكرارا ومرارا. كم بقي من الوقت أصلا فيها؟ 16 دقيقة، لا إن شاء الله أقل من ذلك. اعلم أن الإضافة الآن أيها الأحبة من قواعد باب الإضافة، من قواعد باب الإضافة سواء كان إضافة معنوية أو لفظية، من قواعد باب الإضافة إيش؟ قال اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. ما معنى هذا الكلام؟ المضاف الجزء الأول إذا كان فيه تنوين أو كان فيه نون المثنى أو جمع المذكر السالم بالتحديد، أو كان هناك أل في بداية المضاف، في حالة إضافته يجب أن تحذف كل هذه الأمور. أي شيء تريد أن تضيفه وكان في ختامه تنوين أو كان في نهايته نون جمع المذكر السالم أو نون المثنى أو كان في مطلعه أل، حينما تأتي لتضيف هذا الاسم وتأتي بعد المضاف إليه يجب أن تحذف كل هذه الأمور. فالإضافة لا تجامع التنوين، لا تجامع نون المثنى وجمع المذكر السالم، ولا تجامع ال في بداية المضاف، لا تجتمع هذه مع بعضها. هذه قاعدة عامة معلومة من النحو بالضرورة كما يقولون. اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب. لاحظ إيش قال؟ النون التالية للإعراب، لأنه في المثنى وفي جمع المذكر السالم الإعراب حرف الإعراب يكون قبل النون، صح؟ إنه المثنى بماذا يرفع؟ بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والنون تكون بعد حرف الإعراب، لذلك هو دقيق النون التالية للإعراب حتى يحترز من النون الأصلية، هو أراد أن يحترز من النون الأصلية. يعني إذا كان المضاف في نون أصلية، لا، النون الأصلية لا تحذف عندما تأتي بمضاف إليه مثل مسكين وشيطان، أما النون التي تحذف ولا تجامع المضاف إليه هي نون المثنى وجمع المذكر السالم. إذا نعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. تقول جاءني غلام يا هذا فتنون. الآن غلام إذا أردت أن تضيفها قال وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين. لماذا أيها الأحبة؟ قال وذلك لأنه، أي لأن التنوين، الضمير في أنه يعود على التنوين، وذلك لأنه أي التنوين يدل على كمال الاسم، إن الاسم خلاص انتهى واكتمل، والإضافة تدل على النقصان، إنه الاسم لسه ما اكتمل ويحتاج إلى المضاف إليه، ولا يكون الشيء كاملا وناقصا. إذا حطيت التنوين معناته الاسم اكتمل، إذا حذفت التنوين معناته الاسم لسه ما اكتمل، والسامع ينتظر أن تأتي بشيء حتى يكتمل. فبالتالي إذا وضعت التنوين وأتيت بمضاف إليه كأنك جمعت بين الكمال والنقصان في نفس الموضع، وهذا لا يصح. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك بحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة، حذف، ما قال والمقيمين، قال والمقيم الصلاة، إنكم لذائق العذاب، ما قال لذائقون، حذف النون، إن مرسل الناقة، والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون. والعلة في حذف النون هنا هي العلة في حذف التنوين، إن جمع المذكر السالم أو المثنى مع النون يكون كاملا، فإذا أضفته الإضافة تدل على شيء من النقصان اكتمل من خلال الإضافة، ولا يمكن أن يكون الاسم كاملا ناقصا في نفس الوقت. قال وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، لأن نون المفرد وجمع التكسير هي نون أصلية ليست نون زائدة، وذلك كنوني حين وشياطين فإنها فإنهما متلوان بالإعراب. لا تاليان له. تقول حين يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى، شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة أصلا بعد النون، يعني الإعراب يظهر على ما بعد النون، أنك تقول شياطين وحين، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس، لا تحذف نون حين. وهؤلاء شياطين الإنس، ولا يجوز تقول هؤلاء شياطين الإنس، لا يجوز باختصار، لأن النون هذه ليست نون مثنى ولا جمع مذكر سالم. احفظها بهذه الطريقة، يعني من دون كل هذه التفاصيل التي يتكلم عنها ابن هشام. إذا كانت النون من الكلمة ليست نون مثنى ولا جمع مذكر سالم تبقى، إذا كانت نون مثنى وجمع مذكر سالم تحذف بإثبات الدون فيهما، قال لأنها متلوة بالإعراب لا تالي له. قال وأما لا تكلمنا عن التنوين عن النون، بقي الكلام عن الجزئية الأخيرة وهي الألف واللام. قال وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت تقول جاء غلام زيد. طب لماذا أحذف الألف واللام؟ الآن سيبين العلة. عرفنا علة حذف التنوين وعلة حذف النون، لماذا تحذف اللام؟ قال وذلك لأن الألف واللام للتعريف، صح؟ لماذا قلت الغلام؟ لتعرفه. والإضافة حينما يكون المضاف إليه معرفة، لإيش؟ حينما يكون المضاف إليه معرفة إيش تستفيد من الإضافة؟ التعريف، الإضافة المعنوية. والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين، صح؟ تعريف بال وتعريف بالإضافة، وهذا لا يجوز. طب ممكن يقول شخص، طب يا شيخ ممكن يكون المضاف إليه نكرة، صح؟ والآن هذا التعريف، قال لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف. طب شيخ ممكن تكون الإضافة للتخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. فنقول بالمنطق إذا كان المضاف إليه، متى نحتاج مضاف إليه للتخصيص؟ إذا كان المضاف نكرة، صح؟ أنت متى تحتاج إلى التخصيص؟ إذا كان المضاف نكرة فتحتاج إلى تقليل الاشتراك بماذا؟ بالمضاف إليه. طب إذا كان المضاف إليه، عفوا، إذا كان المضاف هو أصلا ابتداء معرف باللام، فما الفائدة من التخصيص؟ لأنه هو أصلا معرف، فلماذا تخصص؟ أنت تخصص لتقليل الاشتراك في حالة عدم قدرتك على التعريف. طب إذا كان الاسم هو معرف ابتداء الغلام، فما فائدة التخصيص بتقليل الاشتراك؟ ما هو أصلا معرفة، لماذا أخصص وأقلل الاشتراك؟ واضح الفكرة؟ فإذا إذا لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. وإذا كانت الإضافة للتنكير فأصلا لا يجوز أن يكون المضاف فيه ال وهو معرف والمضاف إليه نكرة، ما بيمشيش، لأنه إذا كان نكرة معناته بده يفيد التخصيص للمضاف. طب المضاف معرفة، يعني المضاف لسه أقوى من المضاف إليه، فإذا ذهبت أصلا كل فائدة الإضافة المعنوية على هذا الوجه. فهذا من باب أولى، وهذا لم أذكره، يعني ابن هشام اكتفى بالأول لوضوح الثاني. لماذا اكتفى بذكر المسألة الأولى؟ لوضوح المسألة الثانية. قال ويستثنى، هنا استثنى، ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. باختصار ويستثنى الإضافة اللفظية في هذه الجزئية، لكن بشروط، ليست أي إضافة لفظية كذلك، هنا قيود. ويستثنى من مسألة الألف واللام، بدل هذا النص الطويل، ويستثنى الإضافة اللفظية، لكن في أي مسألة؟ قال وفي المسألة واحدة من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام مع الإضافة. يعني الإضافة اللفظية في إحدى المسائل الخمس التي سنذكرها الآن يجوز أن يجمع فيها بين الألف واللام في المضاف، في المضاف مع الإضافة، يجوز أن تجتمع ال أو الألف واللام، عبر كما تشاء، مع الإضافة. إذن هناك استثناء يتعلق بأي إضافة يا مشايخ؟ بالإضافة اللفظية. وهل كل صورها؟ لا، في خمس مسائل فقط. الإضافة اللفظية في خمس مسائل منها فقط يجوز أن يجمع بين ال في المضاف مع المضاف إليه. ما هي المسائل الخمس؟ واحد، أن يكون المضاف إضافة لفظية مثنى، نحو الضاربة. الضاربة مثنى إيش؟ ضارب. الضاربة زيد، يجوز هنا، لاحظوا، يجوز أن نأتي بالال في ضارب، في ضاربة، مع أن هناك مضاف إليه، جمعنا بين ال التعريف مع المضاف إليه، الضاربة زيد. الحالة الثانية، أن يكون المضاف الإضافة لفظية جمع مذكر سالم، الضارب زيد، جمعنا بين ال وبين إيش؟ وبين إيش؟ المضاف إليه جمعنا بين ال وبين الإضافة. طبعا هنا أيها الأحبة الطالب النبي يمكن يدرك ذلك سريعا، لماذا الإضافة اللفظية أمر أخف؟ هذه ال التي دخلت إيش ال هذه؟ هل هذه ال للتعريف؟ الموصولية. حسنا، لأن هذه الموصولية وليست ال للتعريف، فبالتالي انتفى الإشكال السابق، هو اجتماع تعريفين على كلمة واحدة. انتفى الإشكال السابق وهو اجتماع تعريفين على كلمة واحدة، لأن هذه الأصل ليست ال للتعريف وإنما هي ال الموصولية. طيب الثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، لاحظوا يعني باختصار الثالث أن يكون المضاف هو فيه الألف واللام، وكذلك المضاف إليه فيه الألف واللام. وهذه ترى المسألة ذكرتها سابقا في إحدى الأبواب، يعني لا أستحضرها، ذكرت لكم هذه وقلتكم ستأتي معكم. إذا المسألة الثالثة التي يجوز فيها الجمع إذا كان المضاف فيه الألف واللام والمضاف إليه أيضا فيه الألف واللام، نحو الضارب الرجل، جاء الضارب الرجل، ما في مشكلة لأنه هذه آل كما قلنا موصولية. الرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام، يعني يأتي عندي الوصف فيه الألف واللام، المضاف الأول اللي هو الوصف المشتق فيه الألف واللام، ثم بعد ذلك مضاف إليه مجرد من الألف واللام، لكن هذا المضاف إليه المجرد من الألف واللام هو مضاف إلى ما فيه الألف واللام، فكأن هنا في واسطة. مثال ذلك، جاء الضارب رأس الرجل، الضارب فيه ألف واللام، المضاف إليه ما فيه الألف واللام رأس، لكنه مضاف إلى ما فيه الألف واللام وهو الرجل. المسألة الخامسة، طبعا هذه المسائل تحفظ يعني ما فيها حل آخر، بدك تحفظ هذه المسائل الخمس. المسألة الخامسة أن يكون المضاف إليه، يعني المضاف اللي هو الوصف فيه ال، المضاف إليه ما فيه ال، لكن أن يكون هذا المضاف إليه المجرد من ال مضافا إلى ضمير، هذا الضمير عائد على ما فيه الألف واللام. انظروا لوين الواسطة، مررت، انظروا مثال، مررت بالرجل الضارب غلامه. الآن الضارب فيها الأل صح، المضاف إليه وهو غلام مجرد من أل، لكنه مضاف إلى الضمير وهو الهاء غلامه، هذه الهاء تعود على ماذا؟ على كلمة الرجل، لا تعود على كلمة الرجل، والرجل فيها الألف واللام. جميل، فغلامه الضمير الهاء في غلامه تعود على ما فيه الألف واللام وهو كلمة الرجل الموجودة قبل كلمة الضارب، فكأن الألف واللام موجودة عندنا. إذا أيها الأحبة هذه مسائل خمس تحفظ، هذه المسائل الخمس تحفظ، تقول لا يجوز دخول ألف المضاف إذا كان هناك مضاف إليه، إذا أردت أن أعمل أسلوب إضافة لا تجتمع ال في المضاف مع المضاف إليه، إذا أردت أن أضيف مباشرة أحذف ال من المضاف، لكن هناك استثناء يتعلق بالإضافة اللفظية في خمس صور منها. إذا كان عندي إضافة لفظية والوصف المشتق مثنى، إضافة لفظية والوصف المشتق جمع مذكر سالم، إضافة لفظية وكان هناك ألف المضاف وألف المضاف إليه بهذا الشرط، إضافة لفظية وهناك ألف المضاف ولا يوجد ألف المضاف إليه لكن هناك ألف المضاف إلى المضاف إليه، الصورة الخامسة والأخيرة أن يكون هناك ألف المضاف ويكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود هذا الضمير إلى ما فيه الألف ولا، مثل مررت بالرجل الضارب غلامه، الهاء في غلامه تعود على كلمة الرجل قبل كلمة الضارب. وهذا نهاية الحديث عن المجرورات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.